حياكم الله شباب، مع الشيخ ريمان الاسكافي، نقدم لكم حلقة 157 من برنامجنا البودكاست. صار لنا ساعة نحفظ فيه. يعني هسه شو اقول 160؟ اقدم لكم قصي ودانر وانمار. هلو. قصي قصي عينهم قصي دنجرجره، يعني والله فقار بعده جديد، المفروض اكثر حماس، بس من كتنا كل السبيرت مالته. فيا شوكم شكو ماكو هلا هلا على خداه، والله انت شكو ماكو على خداه على خداها. شفنا حاليا اني وعلي بدنا نحكي وياكم من السياره. السياره خرب وين مات ال هياته دود دابوا على المات الاس دي مايكرو اس دي كارد، فبهذا الحافظه مات، مو الحافظه هذه تكبر حتى عم تصير على اكبر شيء. ف اي دا شوف وين هو نفسه، هو الاس دي كارد مات، فبعدين لقيته بال شو اسمه بال راسبيري باي. لا بالراسبيري باي. اوكي متحوس دا اقول وينه خرعت. اي سوري. اي احنا بس بالسياره. يس يعني شو الخبر؟ ها يا نيرو سيارة نزل البارحة. Thank you. ومش حالة وصلنا نهاية الحلقة، تابعونا على يا. فيا لا طبعا ادخلش مواضيع بصراحة، يعني مواضيع لا بأس فيها من أبل بقية الشركات. فنبلش بشو اسمه بأبل. شنو عندنا بأبل البارحة نزل الابديت. اي بالضبط على الساعه 8 همينه مثل اي او اس 10. نزل البارحه يوم 20، نزلته طبعا كالعاده. شايف هيك كل شيء ينزل عندك سريع، بس هو مالته الاو اس بس ما ينزل سريع. زين طولت يمكن فت 6 ساعات ما ادري شنو. صدق؟ من هاي التوقيتات اللي شايف تنزل 5 ساعات وبعدين يرجع يعني ل 6 ساعات، ما تعرف ليش. ها كل شيء انا بالنسبه لي نمت وعفت ينزل يعني. اي لا انا همين انا عفته الصبح يلا، وبعدين الصبح انشغلت وهاي، ولحد ما شلت الاغراض من الكمبيوتر وهاي. انا نزلت نسخه دائما كلين عاده ويا كل او اس جديد يعني كامل وكذا، انزل كلين كل الاجهزه والهاي. فنزلت نسخه نظيفه بصراحه انترستينج. سيري طلعت كلش لطيفه. طبعا من الشغلات اللي ما كنت كلش متاكد من عندها، بس اي ثينك انه ميك سنس، اللي هي بوش، يعني لازم تدوس دقمه معينه او تدوس كليك عليها على ايكون يلا تحكي وياها. لا تقول لي ترى وقت كله ضليت الصيح هي سيري. لا لا لا لا مو لهالدرجه. ما لحقت الصيح. هي سيري هي سيري تحشيش يا مش غريب. خلاص مشان الله سيري مجاوبين مشان الله. اي بس طلع ميك سنس، تعرف ليش؟ لانه صار هسه الايفون اذا صحت عليها هو هي تجاوبك. اذا انت رافع الساعه يعني يشتغل الشاشه ومقربها من حلقك حشيت الساعه تجاوب من التليفون، والماك اذا انت قاعد عليها تدوس الدقمه مثلا اللي هو الكوماند سبيس سويه، او تدوس على الايكون الفوق او الايكون الجو، من مليون ايكون حاط لك بكل مكان. فهي هاي سيري، فهاي اول اكثر شيء انا جربته يمكن كبدايه. وهاي اكو شغله ما جربتها اني ما اعتقد راح اجربها، اللي هي موضوع الكلاود. ما ادري علي جربته؟ طبعا كول cool. يعني راسه مباشره الفايلات مالتك كليتها على الكلاود للناس ال ها جو اهيد جو اهيد للناس ال اوكي للناس اللي شو يسمون ديتسان على هاي الموضوع، اكو شغله هسه بخصوص الاحجام الهارد ديسك على مود يوفرون عليك مساحه اكثر وهاي. فابل قامت تسوي فايلات اللي مكرره عندك كلش هواي تبدي تسالك اي اسيوم سمها، او انت تختارها بمكان معين. انا بعدني ما متاكد من عندها شلون راح تشتغل على مود تحذف الدبليكيشن. هاي واحد. اثنين عندك اذا عندك فايلات كلش قديمه من زمان ما مستخدمها، اوتوماتيكيا راح ترفعها للاي كلاود الستورج اللي اصلا انت عندك اياها، اللي هي موجود عليها الفوتوز والاي كلاود فايلز وهاي الامور، فهنا قد ترفعها. انا هاي ما سويتها بصراحه لانه ما ادري، بالنسبه لي يعجبني اسوي المانجمنت عندي، لانه اذا اظل ارفع كل هوايه يمكن كل فتره راح اصير اشتري شو يسمونه شايف هاي ازيد المساحه. فحاليا مو كلش اللي كنت اتمنى يضيفوه وطلع ما ضايف فيها لحد هسه يعني اللي دورته وشيكت بالمواقع والهاي همينه، اللي هي اللي مثل كلين ماي ماك ما موجوده، اللي هو يعني ينظف الفايلات مثلا الكاش وما كاش وهاي السوالف اللي زايده اللي تطلع بها رقم ترى مرات يعني اذا عفته فتشرن ثلاثه لما تسوي السيرش بالكلين ماي ماك تطلع لك فت 3 جيجا جيجتين 4 فخوش رقم. هذا قهرت ما ادري تحس كأنه أبل لو تشتريها لكلين ماي ماك كومباني مالتهم والله مرتب صراحة خلصنا. اي ولا ومن هاي الشركات اللي ترى موجودة سينس فور ايفر يعني اعتقد بالسنو ليبود اني كنت اتذكره هالدرجة قديم بحيث يجي فتشي ايام السي دي ايام الاو اس لما كان بالسي دي. فطبعا صار اجى اليوم اللي نقول عليها ايام السي دي خير نفس الشيء راح اقول قريبا ايام الاوكسيلري اي بالضبط ايام الاوكسيلري يا بالضبط. فهذا يمكن همينة كان بصراحه لطيف ما ادري يمكن هاي اكثر شغلتين ما اقدر اقول الاو اس سموذر لا لا هي بيها اكو شغلات مال بيرفورمانس بس ما اقدر اقول عليها سموذر لانه انا اصلا منزل نسخه جديده فبالنسبه لي كلش سموذ اكثر من اللازم فما ادري ايش قد هو بس حقيقي. استغربت من ده تقول الكوماند ما سيري هو كوماند سبيس لان كوماند سبيس هو يستدعي السبوتلايت سير يا اي بس هاي انت تقدر تغير كيفك اي لا ما اقصد باي ديفولت يعني جايه كوماند سبيس شكلها يا مو تبقى ضاغط عليها لازم تظل دايسها حتى تسوي اذا سريع يفتح لك السبوتلايت يب اكو فشي انترستنج بوحده من المواقع قريتها وخاي بصراحه ما كنت افكر فيها قال له اصلا دام جيهن بمعنى يعني مو يكون اكو اي ويشتغل يعني مفصولات يعني اذا ما عندك انترنت وهذا يشتغل عادي السبوت لايت طبيعي وكذا او اذا ردت تكتب يشتغل السبوت لايت عادي طبيعي بس انه يكون السويه مو يكون هذا بوتون وهذا بوتون وهاي الطريقه وهاي الطريقه يعني هسه اذا تشوف الماك السيرج بوحد وهذا بوحد اللي هم اثنيناتهم اصلا يسوون نفس الشيء يعني تقدر يسوون نفس الشغل فما ادري يعني something to look forward ما انا اي دونت سي ات وركينج اوت صراحه لا لا يبقون بس الايكونه واحده يعني طبعا لازم يبقى مفصول لانه انت مرات ما عندك انترنت مرات سيري ممكن ما تفتهم عليك اكو كومة شغلات ممكن تصير سبوت لايت حق كاسرا يعني ما اعرف على العموم خبر من ابل همينة سريع البارحه نزل البيتا لل 10.1 وال واتش او اس 3.1 بس هو اهم شيء الاي او اس 10.1 الفيتشر اللي حكوا عنها بالمؤتمر للايفون 7 مال التصوير اللي هو البورتريت كاميرا شلون تاب جديد بالكاميرا بس بالايفون 7 انه تاخذ بورتريتس انضافت هسه بال 10.1 فممكن واحد يقدر يجربها. هم اصلا قالوا انه راح تجي هاي مو ويا الايفون 7 راح تجي نهايه السنه او اكتوبر ما مدى اتذكر بالضبط شو كنت قاله فهسه يعني اللي مثلا اللي عنده الببليك بيتا وعاجبه يجربها وعنده ايفون 7 جربوها ما بيها شيء طبعا اي ثينك بس بال7 بلس مو علي هاي لا 7 العادي همين طبعا بس بالبلس لانه هو يستعمل الكاميرا يستعمل الكاميرا الثانيه yeah. اقول لك الكولابوريشن نازله علي وياها مدى اتذكر كولابوريشن ويا الاي وورك نازله راسا مو ما أدري أنا ما جربتها بس هي نزلت بالآي أو إس قبل كم يوم. هلا عاد خلص. يا. أعتقد فشي حتى ما يحتاج أبديت الظاهر فشي عن طريق يعني لما التليفون يكون. سيرفر بيس تعبالك يمكن. أقول لك بالشغلات اللي قهرت عليها كنت حاب أضيفها بالآي مسجز عبالي رح تجي السيستم مال الستيكرز والهاي كله تسويه. ما أدري ليش شيء تخيلت. هو يتعرف عليها بس ما تقدر تسويها زين يتعرف بشكل مرتب يعني راح تجي الصوره على الكتابه اللي انا حاطها شنو خل اجرب مو تحط الستيكرز تقدر تحطه باي مكان بالجمل yeah. فهل راح يطلع هيك ولا راح يطلع كالصوره زين الرياكشنز هاي مال لايك وان لايك والها هاي تطلع ايه واقدر اسويها من هسه مثلا راح انزل له قصاي هيك شيء هذا ثامبس داون. اي والله طالع زين بس شو اسمه يا ما ادري بالنسبه للسكرز ولا بالنسبه للموضوع الايكلاود ترددت كلش مهم يعني هسه تشوف هو كل الاوبتمايزيشن مال ماك الجديد شقاقي يعني البارحه انا كان عندي 25 جيجا فري قبل ما انزل ابديت هسه صار عندي 118 هاي يمكن اكثر شيء يعني هستفاد منه زين ويا الانتجريشن مال الكلاود اي شوف انا طلع لي الستيكر هيك بالنص مو لا دزيت واحد صورة وواحد فوق الكلمة لا لا طلع مضبوط لا طلع صعد فوق نايس اوكي لين اقلها راح اشوفها بشكل مضبوط لانه بارحة قبل ما ينزل الاو اس شايف لما ندز هواية وكل يتم يطلعون هيش الصور فمنظر كلش تعبان بعد ما تفتهم بش اللي صاير شو اسمه شو تقول يا فانه يعني انه هاي سويته فانه كل شيء يفرغ لي مكان وبنفس الوقت هو اصلا كنوع اوبتمايزيشن يعني هسه انا بالاتراش اكتشفت عندي 3 فايلات مال سكايب خلي اشوف ما اقدر اطلع مالت الاوبشنز لازم اطلعها من الزبل يلا اشوف ايش قد مال يا تاريخ بس المهم مال فتشي مال فتح حلقه تركت الزبل ما فات حلقة 44 مال بودكاست مالتنا فتحسب صارت كم سنة مش مشمورة عندي بالفايلات واني ما أدري بيها وما أخذ مدريش قد 2 جيجا مدري 3 جيجا هالفايلات لأنه AIF مالت الفورمارت بحيث فتشي كل شبيرة تكون زين فشمر ليها الماك من واحدة بالزبل فساني راح أمسحني شو سبيها تعرف شلون فايتس نايس يعني دي يرقف لك شغلات وهاي انت ما تدري بيها فانه طبعا هو رهيب صرق رهيب من ناحيه انا اي نو اباوت بس الموضوع الكلاود يعني ممكن يملي عندك وكذا ولا هو الاوبتمايزيشن لا كلش رهيب وقت حتى لو حجوا بيه بس يعني اقول لك بس هي باقيه هاي الشغله الصغيره اللي حاليا بس موجوده بكلين ماك كلين ماك طبعا يمكن 70% من الفيتشرز مالتها صارت مو مهمه هسه حاليا ذبت السبل يعني شوف هسه طلعت حجمها بالحقيقة 22 جيجا عالفايلات مو صدق؟ يا فهسه فرغتها تعرف شلون؟ فكل الشغل مرتب والله خلينا نشوف ديزي ديسك ايش يقول؟ قبر ديال عاد زين فاني كلش انا كيف عليها مثلا من ناحيه ال One Desktop مثلا كلها انه تقدر تشاركها ويا شو اسمه يعني مثلا بين الايفون والايباد بس مجرد تفوت عليك شو اسمه iCloud Drive وراح تلقى مالتك الفولدر مال Documents ومال Desktop هناك تعرف شلون فساني عندي كل هنا هسه قدامي كلها طالعه الفايلات مالتنا مال الموقع كل هالشغلات اللي احنا نحتاجها وهذه فالسايس نايس جربت هذا الكوبي الكوبي اند بيست اي جربته يا ليش ما تسميه جربته بس الباحه كان مو كلش فانكشنال زين انه كان يسوي ابديت وداونلود وكوم وشغلات بحيث انه شوي تاخر اليوم هم انا شوي علقيت شايف الديست بيست على الكمبيوتر وطلع لي هذا مثل هيك لودينج واشعار نوتيفيكيشن انه كالكوليتنج تايم ما ادري شنو وبقيت معلق عليه طفيت رجعت شغلته اشتغلت الموضوع سي الظاهر هسه شوف انا مثلا سويتها همين هسه الاي او اس وقف عندي زين يحتاج بعد بولشينج بس تفيد لا تفيد يعني انا اقول لك الباحث مثلا بيش استفاديت اشتريت شو اسمه اللي دزيتك اياها البارحه مال العروض مال شو اسمه مال لعبه سيتي سكاي لاينز اي بارالوكس اي فانا اشتريت شو اسمه الافتر دارك ما ادري شو يسموها الدي ال سي صار بخمسه فش مو اشتريته فدزوا لي الاكتيفيشن كود على الايميل زين ففتحته من التليفون وسويت له بس كوبي للاكتيفيشن كود وفتحت الستيم على الماك مالتي وسويت له بيست فيعني ترى شقاقة لما تفكر بيها يعني صدق innovation زين زي أكو شغلة ثانية همين لاحظتها من هيك كومت شغلات أكو شغلات هيك كلش صغيرة ما أدري إذا قبل هيك كان موجود ولا لا كيبورد مو أنت حاطط كيبورد عربي إنجليزي ما ملاحظة هاي أكو الكابس لوك تقدر تسويها للسويتشنج موجودة من قبل هاي؟ اي من زمان انا كنت اغير بيها. زين ياهو الاسهل واحد يسوي مشكله هسه صارت الدقمه مال كوماند سبيس قبل شنو تغير مال سبوت لايت هسه صار هو سبوت لايت وسيري و اني انا تدري قول قصدي اني اللي مسويه من قبل استخدم الت كوماند سبيس حتى اغير بيناتهم ها يعني صف الكوماند مثلي انت همين بس ترى تظل دايس الكابس لوك مرات تكون اسهل والله ايش دا افكر اسوي على الكابس لوك اي ثينك انه هواي سهله راح تصير علي انت شنو حاطط اني كوماند سبيس وسبوت لايت وين راحت الالت سبيس او لحظه بالاحرى لا شوف الماتي العربي وانتوا كليتهم نفس الدقمه العربي كوماند سبيس السبوت لايت كنترول سبيس والسيري هو كوماند سبيس بس ضد دايسه بتعرف شلون فيعني ما عندي مشكله مرتاح عليه على هذا السيت اب مالتي يعني ما عندي مشكله بيه زين امشي متعود عليه اصبعك ما اخذ عليه عشان اي بالضبط ف يا اخي البودكاست يصير كلش وسخ اي بالضبط عليكم الله عيب عليكم النيه ما كلش صار قدره بلاستيرتي دا يصير ما تستحون حتى قصصهم دا يستحي ولا فش اسمه فيا بالضبط فأنا ما أدري يعني مرتاح وبالضبط هي ترتك كلها يعني ترجع أنت راحتك شنو تعودك زين ف فأنا ما عندي مشكلة يعني مرتاح على هالست اب هذا مالتي و يا المهم أهم شغلات واحدة من أهم شغلات الموجودة هم يعني إنه أبل ضافت فقرة إنه إذا عندك أبل واتش بس تفتح البنيد تفتح الليد مال كمبيوتر هو من وحده يسوي لوجن اذا انت لابس الساعه زين طبعا هاي فد من اضافات انا كلش كيفت عليها لما ضافوها فالباحه طبعا من اول شغلات جربتها فانه وين موجوده هسه اقول لك فنفتحتها كل شيء ماكو ضليت اجرب اقول ما ادري شو هاي بحسيت شوي عصبي بعدين وانا كنت ادور بحوشت فطلع انه اذا حتى تفعلها اكو شغلتين لازم تكون انت مسويها اول شيء لازم تسوي التو ستيب اوثنتيكيشن مفعلها على الابل اي دي مالتك زين الشغله الثانيه تروح على السيتنجز وبعدين تروح على السكيورتي اند برايفسي وبعدين تروح على الجنرال ومن هناك رابع خيار اللي هو allow your apple watch to unlock your mac زين بس هذاك تخليه وها هي والباقي هي سويك يا فانه دود شقاقيه ولا يعني ولا مره مثلا يعني انه ما صارت هاي وحتى جربت نزعت الساعه مالتي زين ورجعت لبستها وما ادري شنو هذه رهيبه رهيبه بحيث كلش متونس عليها نايس يا ايش قد جربت ايش قد تكون بعيد عن الكمبيوتر دود انا مو بربه شاطر يعني هو على مد ايدي يعني استبعدك بالبيت ماكو اي احد يفتح اللابتوب دوتر تغرس يعني عادي تقدر تسال اي احد ها دوتر اعتقد انت لازم تكون كلش قريب يعني ابل مو ثوله ترى يعني يعني مثلا اي نو انت قصدك مثلا انت بالغرفه مثلا خلينا نقول بالحمام زين و لا مو لهالدرجه بالحمام لحظة بس ليش خلينا نقول على الميز اللي يمك على الميز اللي يمك زين يخاف ياخذك انمار شبيك شبيك عيني ما في شيء ما في شيء ليش اللي تترزل بابا مثلا يعني انت مثلا شوي بعيد عني انا فتحت الكمبيوتر مالتك اكيد ما راح يفتحها لانه هو يستخدم بلوتوث تعرف شلون اي ثينك بلوتوث واي كلاود وواي فاي 100,000 تكنولوجي يستعمل حتى على مود يفتح لك اياه فان كل حسابات يعني انه اكيد لازم تكون على الكمبيوتر يعني من صدق انت مو واحد مثلا لانه انت قريب على الكمبيوتر فينفتح تعرف شلون نايس ف بس جود بوينت عدينا اجربها جيسس فدسه تعبانه يعني ماكو داعي هسه هو حلو هسه اشتغلت انتهى المره زين بعد شو عندكم قصاي عندك شيء تضيفه على الموضوع هذه السيارة انا بصراحه ما نزلت ليها هسه قبل شوي سويت لها داونلود او انا ام لوكينج فورورد انه استخدمها بصراحة خايف من موضوع الكومباتيبلتي وتوافق الأشياء اللي أنا استخدمها أوردي على الماك لأنه تعرف اكو برامج تكون ننزلها ثيرد بارتي او يعني برامج ما لها علاقه بابل، فيحتاج انه انا بالنسبه لي احتاج انتظر شويه فتره حتى الكل ينزلون ابديتاتهم يكون يعني شغاله على السيارة حتى ما يصير عندي مشكله. يعني لو انا بالشغل مثلا اجتينا اكثر من مكالمه ناس عندها مشاكل متوقع يعني توقف عملهم لانه عندهم ماكات وحدثوا زين ورجعوا علينا قالوا مثلا برنامج فلاني برنامج فلاني برامج اساسيه عندهم ما تشتغل، بعد ما نسوي دايجنوستيك نشوف انه ماكو كومباتيبلتي ويا السيارة. ف اللي عنده برامج مهمه جدا وبحيث يعني شغله يعتمد عليها او مصدر رزقه او وات ايفر ينتظر شويه الى ان الشركه نفسها تكون نزله ابديت توافق ويا السياره حتى يستخدمها. اذروايز اذا انت مستخدم عادي وكل برامجك مدني اللي هي يعني مو هيفي يوز حدث او الاديتر. بشوف معظم البرامج اللي هي اصلا اديتر تشويس او الاسنشلز اللي موجوده بالاب ستور ترى معظمهم صاروا ابديت اوريدي اللي بالاب ستور اكيد يعني دول يكونون ويا شو اسمه حتى قبل اللانش واللي يعني يعرفون تعرف دول عندهم اللي هو الاكس كود شو اسمه الابلكيشن اللي يستخدموه مال التطوير هو الاكس كود 8 هسه حاليا بالضبط 8 صار زين هذول يكونون اب تو ديت يعرفون شو وقت حتنزل اخر اصداري اخر اصدار من الفيرجنات مال ابل. بس اللي هم مثلا الناس اللي هم شغالين مثلا بيئه ويندوز ويريدون ينزلوه على ماك ويستخدمون بارل وغيره يعني صعدهم بعض او اكو هذاك البرنامج اللي نسيت اسمه شو اسمه اللي شغل البرامج ها فيرجوال بوكس لا ها هذا الواين عرفت ياهو اللي يشغل ويندوز يعني دوت اي اكس اي بس على الماك نسيت اسمه واين واين يمكن اي اي يمكن أي. واين حتى موجود على لينكس حرام هذا لا مو ما بيجي شعير تمن تمن اي مثلا هذا هذا هذا احتمال يحتاج وقت بس هذا سد الفردن صمتت هاي مثلا اي هاي مثلا مهمه الفقره بس هم اكثرهم تردد الشركات اللي صدق خرافيه يعني هسه اعطيك مثال احنا كنا نحكي قبل شويه على كلين ماي ماك وهاي فقلت صدق خلي افتح كلين ماي ماك فعندي اياها النسخه قديمه زين مو قديمه بس يعني مو اخر واحده فما اشتغل اصلا فكان يقول لي سوي ابجريد لانه احتمال هذه ف يعني عندك نمبر 2 انت الكلين ماي ماك 2 لا عندي الثري بس هو الابديت الجديد مال الثري اه اي ثينك المهم ف فقلت له اوكي فانا رحت على الموقع هاي نزلته انه موجود يعني حضريها النسخه وغيره مثلا ابلكيشن اللوب لوب باك هذا احنا نستعمله بالبودكاست مالتنا البارحه انا قلت خلني اشيك قبل ما نسجل اليوم وبعدين وراها نتورط فيا بالضبط عشان هم ما يشتغل اللوب باك فانه فتت على الموقع مالتهم عندهم صفحه خاصه ومجموعه السوفت وير مالتهم ياهو منهم اللي كومباتبل لو لا واذا واحد بنص نص فساني مثلا دا استعمل الاوديو هاي جاك الاوديو هاي جاك كومباتبل بس بمشاكل بالانيميشن ستيل صار بيج ديل يعني بالنسبه لي المهم دي يشتغل طبيعي وده سمعوني زين بس مثلا اللوب باك اصلا ما يشتغل فانه نزلت الابديت مالته ورجع يشتغل طبيعي فالابلكيشنات الزينه عاده يكونون هم اوريدي يعني اب تو ديت ويا التشينجز وعلى مود هاي فقره الابديت يعني ابل لما يسوي مال يعني الديفلوبر مثلا بريفيور هذه جديات يعني كلش تفيدهم للديفلوبرز حتى يلحقون يكملوا مالتهم الشغل ف جميل كلش بس مثلا اكو ناس بعد ناس خره يستغلون هاي الفقره مثلا عندك البارلل ذولا مثلا يعني كان اخر اصدار هو البارلل 10 زين حتى يشغل هذا شنو بدك تحكي عليه هذا اللي شغل يعني يشغل ويندوز على الماك يعني هذا افضل يعني تقريبا من احسن ابلكيشنات بس الويندوز هو شغل تقريبا اغلب الانظمه اللي موجوده بالضبط صحيح حتى كروم بوك تخيل كروم بوك اليوم اي شغل أي, أي, يعني اي تقريبا اي برنامج ممكن بالتوازي مع الماك شغلك يا داخل الماك بالضبط يعني اي يعني حتى مثلا يعني عندهم سوالف زينه بصراحه. يعني بارادوكس مثلا لما نزل ويندوز 10 زين تقدر تستعمل مالتهم هاي شو اسمها الكسا، مو الكسا كورتانا. كورتانا مثلا تقدر تستخدمها من داخل الماك مو الا انت تكون على الويندوز، فالطريقه تحشيش مسويها. عرفت اوكي زين. فمثلا هات شات النسخه 10 انا عندي اياها مثلا. دانر اليوم دزلي يعني نوتيفيكيشن حضرني قال يا بدي باك ترى هذا اللي يقولون. فانه يقولون شنو اذا عندك انت البارالل 10 وتستعمله على السياره ما حتقدر، فابجريد لل شو اسمه بارالل 12 زين. يعني معنى شنو لازم تشتري يا زين تعرف شنو شاف انه كل شيء يعني شيء خرى الحركه من عندهم ابدا. كلش كلش كلش حركه محلوه عندك. بالمناسبه كلين ماي ماك همنا ويا كل او اس ينزلون، بس اقل شيء يقولوا لك يقولك يابا ترى احنا بالنسخه خلينا نقول مثلا كلين ماي ماك 4 خلينا نقول اذا نزل يابا ترى هذا صار كل الزين ويا هذا الاو اس، يلقى الفايلات بشكل افضل، ده يشغل النظام، يلقى لك شغلات ما تحتاجها اكثر الى اخره. وهاي اذا حبيت تسوي الابجريد حتى تاخذ لك التيميت شو يسمونه كلين، بس شلون بس مو يقولوا لك يا ترى بعد هذا ينذب الزبل هذا البرنامج انتهى الموضوع. اي يعني فايلاتك فايلاتك تقفل، هاي بعد المشكله همنا اللي هذا او اس بالضبط. انت عندك يعني انت المفروض اذا تريدون تسوون الحركه الخرة انه مثلا سوي ابديت للموجود وضيف نيو فيتشرز على الـ على الفيرجن الثاني حتى مثلا يعني تصدق يعني تغري الناس تجي. وبنفس الوقت يعني اذا الواحد اللي ما يريد الاوبشنات هاي كلها والفيتشرز هذه يقول لا خلاص انا ببقى على الموجود وبس ياخذ الابديت اللي هو دافع فلوسه، تعرف شلون؟ بينما مال انه تجبر الواحد انه يترك المات الابديت والهذي ويروح يشيت اي مرخي صح. عدنا هم اسكم سالك انه فتشين انه اساسا حبابين. اذا انت يعني عندك تريد تشتري نيو لايسنس هو $80 سعره، وإذا دسوا أبجريد يصير عليك $50، تعرف شلون؟ فقواويد يعني إنه الوضعية خرة. I don't like them زين، حتى ما راح أسوي أبديت. يلا خرة عليهم. خذك أبجريد. سؤال هسه مو البوت كامب يسوي نفس الحالة، بس طبعًا بس يسوي إنه تقدر تنزل السوفتوير مو مثل بارالل إنه تشغله داخل. دول دول بس. اي دول او اس البوت كامب مو يسوي هاي الحركه. اوكي اي هذاك هذا شو صار صوتك هذاك اي ذاك تقدر تسوي طبعا لازم تكون مشتري ويندوز زين. وهذا من حتى بارالز من انت لما تريد تسوي انا بدي اقول لك ترى يعني رد لك الويندوز لايسنس زين. فاني طبعا عندي اياها ببلاش من شو اسمه عن طريق الكليه ماتي بالضبط. انا راح ادخل كليه بس على مود احصل ويندوز ببلاش ترى مش فيك الحركه. لا لا اقول لك ترى عادي تقدر تحصل ايش يسمونه البزنس سبارك، تقول لهم يا بابا انت اريد اطور فتشي وكذا واحتاج السوفت وير مالتكم وهذا يعطوك اياه يفك لمده 4 سنين كانه لا سوري سنتين. يلا شو وقت الروح بس يرجون اثباتات غير لو هيك اونلاين يا طبعا ايه يعني شوفوا يعني البرامج اللي انت مسويها او الجيمز والكذا. بوقت احنا سوينا الويندوز كان عندنا ال 8.2 كانت اخر شيء قبل ما يجي 10 اي كان لمدة سنتين تقريبا انا ومحمد وقتها ما سوينا بشيء بالضبط بس مسج بس كرفت لايسنس بالضبط بس اخذناها وي didn't do anything للويندوز. اي اقول لك كلش معقد للويندوز موبايل قصدي كلش تعبان طلع وفتشي وكذا بحيث هيجي شنو متحمسين على السنة ننزل عليها وقت كان يو ذا سبيس فايتر كل زين. فإذا تعرف شلون فإنه دود الماك ضوجني الوراي الشباك شو اسمه بشمس دي يدخل والماك صار كلش فاتح بحذف الدرجة عبالي الشاشة راح بدأت تخرب قد ما صار فاتح الحركة كلش مزعج بديت اعصب فيا انه المهم فانه هاي شغلات فانه يعني القصد انه اذا تعد تستخدم برنامج زين على الاكثر 90% هو البرنامج انه اوريدي مدعوم حاضرين ابديت ماتو هذه فانه يعني اللي يسوي ابجريد للسياره خلي يسوي سيفت ابجريد. انا ما عندي اي جلتش صار, النظام ده يشتغل كلش طبيعي, وقلت لك عن كلش بكيف على الاوبتمايزيشن المخيف اللي دي يسووه. ام هابي, وانا عندي يعني انه ذات يعني عندك مكان على الكلاود او مسوي ابجريد انه استغل هذا لانه صدق راح يفيدك. يب nice. بالمناسبه النمبرز والبيجز والكينوت والهذه هاي شو اسمه لازم تسوي الابديت على الماك حتى ذات ريل تايم كولابوريشن. يب يب زين. نحول بعد شنو على الايفون 7. الايفون 7 انه واخيرا قدرت احصله, ايفون 7 بلس المات. شكرا. البلاك الطبيعي مو الجت بلاك. الجت بلاك اللي البارحه جتني نوتيفيكيشن يعني عن طريق يعني عن 5C عن طريق ابل حصلت اكو يعني تقدر شو اسمه يعني اذا انت عندك ايفون ابجريد بروجرام تقدر يعني انه تملي فت فورم معينه ومثلا تطلب بها تليفون تريده ويلقوا لك اياه ويقولوا لك شو وقت تقدر تاخذه وين حيجز لك اياه باسمك وهذه. فانا دزول نوتيفيكيشن اليوم الصبح او البارحه بالليل قالوا لي ترى ماتك حاضر, التليفون حيكون حاضر يوم 10/10. زين استل يعني خرافي يعني انت صح هو بعيد عن هسه يعني بعد 20 يوم بس استل نايس يعني انت تقدر تقارنه ويا ال شو اسمه ده تقارنه ويا ال عندك ال يعني الاكشوال شيبينج ديت اونلاين اليوم يعني يكون شهر 11 بتعرف شلون. ف ما اليوم اي فانه يعني استل اسرع فاكو اكو نوع من الاولويه صارت هذه. بس انا ما راح اخذني وبعد خلص قررت انه اخذ البلاك العادي ويعني تعرفون انا اموت على باتمان فعندي هذا يعني عندي هذا انه شكله باتمان اكثر من ذاك. والله جد عجبني شلون ربطت جديات هي واحده من الشغلات اللي يا بس خلتني اقتنع انه هون انه هذا باتمان اكثر من ذاك. احكي لنا التليفون شلون اول شيء من كل شيء من اللزمه من everything. شوف صار لي من ال يعني اخر 4 سنين اني يعني ظليت كل سنه بسنه انه اسوي ابجريد مع عدا ال 5S. انا ما اخذت بوقت اخذت ال 5C بعد ما كان هيوج ابجريد بالنسبه لي بس ستيل ابجريد. والايفون 6 وال 6S وال 7 فكل سنة أصعد. شفت فرق بالسكس شان بوقت لما صعدت الاس لما صعدت العام انه اوكي اكو اختلافات بس ما كنت كلش فرح يعني انه اكسايتد عليه وتشوف فرحان. سكس او سكس اس السكس اس اوكي السفن يا بوقتها اتذكرت شنا فرحانين بس باللايف فوتو شوية انت وشوف شغلة ثانية الفورس تاتش شوية الفورس 3D تاتش واللايف فوتوز هاجات أكثر شيء بالنسبة إلي ما عدا هو يعني بالإضافة هو يعني إضافة وشغلات علي يعني عليه مثلا البروسيسور مدري شنو الكاميرا حسنوها زين. بس السفن هسه لما دا استخدمه شو قول حبي قصة لا سوري دا أقول but wasn't game changer يعني مو هي الطفرة الرهيبة اللي انت اعتقد بوقت حسيت بيها من رحت للسكسس. بالضبط. بينما بالسفن بصراحة طفرة كبيرة صارت حسيتها even though هو اكو هواي شغلات يعني بعدها اكو similarities مثلا ديزاين تقريبا نفسه زين الحجم المدري شنو هذي بس هواي شغلات انا كلش فرحان بيها كلش حبيتها و ياخي جهاز محترم جهاز شقاقي زين يعني اللازمة مالته طبعك الاولي عن الدقمة الموجودة ولا موجودة. الدقمة دود it's fucking awesome يعني ما كنتش متونس عليها والأول مرة بحياتي أدوس الدقمة و I don't feel guilty. اي صدق تعرف شلون كل مرة مثلا إذا أرد أفتح الأب سويتشر أدوس مرتين حتى يطلع مثلا أنا من الآيفون 6S شو أسوي أقوم أضغط على الشاشة إنه يعني أسوي الـ 3D touch عليها حتى افتح الاب سويتشر عمود انه شنو اقول حتى اطي شويه مجال للدقمه ما استهلكها لا تعرف شلون دود هسه 24 ساعه قاعد ادوس بالدقمه بدون يعني حتى لو ما عندي شيء. هاك زين تيست روح يلا هاك زين بحث وادوس هيك سريع خفيف على كيفي ما يهمني لانه ماكو دقمه. لا تعرف شلون فكل شيء شيء يعطيك الاحساس من الفريدم انه انت ما راح تخربه بالتليفون لما تسوي هيك شيء. هاي اول شغله يمكن راح يحتاج شويه تعويد. من اي ناحيه تعويد؟ لانه عاده لما تدوس الدقمه بالايفون العادي ايدك شويه تطب جوا زين بينما من يضحك بعد المرض من اقصى يمكن زين المر كيف؟ لا انشي دخل لا قصي سلوك لا قصي ما ما حبيت من عندك حركات عندك بصراحة عايب العشرة قوي ما لحقت تصير 40 حلقة ماك 4 حلقات وياكم سحقين فأظلت أطبب بصبعي ويطوف وده يطوف زين هسه مدى يطب شو اسمه سرمال لا والله تكسرها تكسرها لا والله ما خفت هاي جدية لا والله ما خفت لأنكوا أنا عشان يقولون يعني مثل ما أنت قلت تحس وكأنما تسحب الشاشة كلية اللي جوا هاي شيء أي مو أنت أنت أول ما جت الفورس تاتش أي ثينك نفس الهوسر مو أتوقع إذا واحد خبل أتوقع هو يكسرها بس ثانكفول يعني مو خبل بهالسوالف بس مو هو أنا أسأل أقول لك وين ليش أنت ما يعني ما تقدر تدوسها قوي لأنه دي يجيك ال الفيدباك دي يرجع لك لو ماكو فيدباك كان دقمة انزرفت من زمان نقبل تعرف شلون زين يا حطيت الميديوم لو السوفت لو أنا خلاه أقوى شيء رقم ثلاثة ليش أكو ناس ذي حطوا على هاي معظم الفيديوهات اللي شفتها من كليتهم ذي حطوا عليها ما مدى تحس بالباقيات ده حس بيها بس كلام ليش تضحك كلام نواعم يعني انت ضحكت فهي خربت اوكي حسيت بي اجاني يا لا انه حسيت بيها بس انه رقم ثلاثة ساتيسفاينج اكثر تحس صدق دقمة كصوت دا احكي لانه انت هي الفيدباك دا يجيك مو بس انه دا يرجع لك انه الرجة او الاحساس ما الدقمة بس هو الصوت همينة دا تعرف شلون بس اذا سويت السايلنت طبعا صوت الفايبريشن قصدك اي صوت صوت الفايبريشن اوكي يا هو دود رهيبين يعني ايش قد ما يعني فد احساس غريب بالدقمه يعني جديات لازم تجربوا دود ابل يعني عندهم انجينيرز جديات عباقره جديات رهيبين لما يسوي لك يعني لما يسوون شيء مال ابل صدق ابل يسووا ان ابل واي فالدقمه مثلا يعني لما تدوسها انه ده يجيك احساس الطقه او هو صوت الطقه سمع ده تسمع انت تسمع لا ما انا صعب صعب يجي اوكي ما انا تسمع فانه دي ده اسمع صوت الكليك بس هو بنفس الوقت هو فايبريشن ولما تستعمل شغلات ثانيه طبعا باي ذا واي الهابتك فيدباك صار دي يجيك بكل مكان تقريبا وين ما تروح اكو هابتك فيدباك بطريقه معينه مثلا الكيبورد هسه انا لما احول الايموجي مثلا الكيبورد مودوس على الجلوب مثلا ادوس اختار ايموجي او اختار انجلش هو دا يسوي هابتك فيدباك بحد تجيني طقات خفيفه زين لما انزل النوتيفيكيشنز صار طقه لما اصعد الكنترول سنتر صار طقه هو يعني وين ما اروح تصير طقه اما اذا اريد اسوي سكرول بش اسمه ب مثلا خلينا نقول شافاكو هالمنيو تختار بيها سكرول يكون زين مثلا الدوله اذا تختار كانما شنو الاحساس شنو الونسن يعني هو كل طقه يعني كل تختار مكان يطق طقه اي بحيث اذا سريع دود رهيب رهيب الاحساس فانه كلش هواي موسعي وهذا الشيء ما موجود بال 6 اس سووه بمكانات معينه بعدين وراها انه يعني ما وسعوا الموضوع اعتقد اي اعتقد كانما انه يعني الهابتك فيدباك اصغر يمكن كان او من ناحيه انرجي ما اعرف السبب شنو بس هنا انا ويا الايفون 7 كل شيء هواي وسعوه بكل مكان بحصل استغلوه يعني من طايره والهيدفون جاك انه استغلوه بشغلات ثانيه تعرف شلون؟ فانه فانه فيا الهوم باتن كلش متونس عليها عجبتني زين. شنو بضل بعد؟ الكاميرا جد الكاميرا بديعه يعني الكاميرا مال ايفون 6S جد. احكي لي انا اللي بصراحه اذا اكو شيء اشتريها بسببها اللي هي على بد الكاميرا بصراحه اكثر شيء جد. اول شيء تصور هوايه دينار. اوكي يب يب اصور امسح اصور امسح. أوه. أنا من هذول الناس اللي مثلا تلقاني أصور فت 10 صور بعدين أطلع بس واحدة هاي شايف اللي أقول أوكي هذا بس بس وارجع أصور عايز الآي كلاود رايحة جايتي بالضبط. إيه الكاميرا يا شوف هي مثبت عفوا طبعا الناس اللي يسمعونه إنه هو السفن موقتها السفن بكاميرتين السفن بلس الكاميرا الوايد أنجل والكاميرا تليفوتو. الوايد انجل عادي صور تاخذ صور طبيعيه التليفوتو تكون هي اوريدي زومد فانت شفت الصور دزيت لكم اياها اكو شغلات كومبيرسنج مثلا انه الوايد انجل حتى اخذت اتذكر صوره جلاس شفت بالهاي دزيت لكم اياها انه على وضع لازمتي وضعيه طبيعيه مع التليفون وبعدين وراها سويت 2x زوم دود الزوم مخيف ماته نفس الكواليتي نفس الكواليتي يعني اثنيناتهم 12 ميجا بكسل تعرف شلون؟ واحدة من عندهم الفرق انه هذيك زومت اكثر ف وهي بالاضافة انه الى السنسرات هو نفسه شقاقي يا اخي اللو لايت مالته ترى مخيف يعني بالليل زين بالليل كلش او ماي جاد بالليل امر من جهة التليفون أوكي. خليني هسه اروح اشتري ام ال 1500 هو تلاف خلص فلوسي كليته جلا نار عندك انت مثلا يعرف على ابو نشوان ف انا عاده يعني لما ارجع من الشغل يعجبني انه مثلا اذا اسوي اللايتنج مالتي اكون كلها تكون ناصيه هذه يعني واحده من الفيفورت مالتي السينز مال ستار وورز اسمه نيو هوب فدائما مثلا خلي على نيو هوب فانه يكون دود كلش اظلم يكون يعني مكان يا دوب يشوف ضوء خفيف والوان خفيفه زين ففتحت الكاميرا دا اخذ صوره مثلا دا اشوف الكاميرا شنو دود التحشيش انه اللي دا اشوفه بالشاشه الصوره دا تطلع بالشاشه اضوى من اللي دا اشوفه بالحقيقه زين شلون ما اعرف يعني جديات رهيب يعني هم كبروا السنسر ما تبي حتى قام ياخذ هواي اكثر ضوء زين زين جربت صوره بالليل يكون مثلا الشارع وبيها ضوء قوي وهي ليل انترستنج ما اعتقد مسوين هاي المعالجه هاي هي اصلا هي هاي الاهم شيء ما دافت لانه انا يعني شفت صور منزليها على يعني شفت صور مال ابل منزليها المفروض اوكي المفروض مسويها مضبوطه هاي الشغله انه مثلا انت تكون بالليل زين ومثلا الشارع بيفد ضوء قوي فشي يصير عندك يصير اذا تجي تصور راح تصير عندك نص الشاشه ما بيها ضوء ونص الشاشه بيها ضوء قوي هاي هنا الاختبار الحقيقي للكاميرا هسا اكو صوره انا شفتها سأنزل لكم اياها على موقع ابل من الصور اللي نزلها على اساس شوت وذ ايفون 7 هي هيجي يعني اي ثينك حتى متقصدين انه يراون ترى هاي السالفه بس اكيد واحد اذا يجربها هل مثلا تحتاج يظل واحد يعدل المكان هاي ويسوي فوكسنج لو هو راسا يضبطها مو انت شوف اكو شغله بالتليفونات وبالهذه بالصور اكو مقاله مو مقاله هي مقاله مال ما أدري مال منو هوليوود ما أدري شنو دود ماخذين سيلف بورتريت للممثلين مهرجان مال تورنتو مال أفلام أو هيك شيء باستخدام الآيفون 7 دود صورة مرعط فأنت هي المشكلة مو بس بالتليفون أو الكاميرا تستخدمها هي المصور هو شنو إيش يسوي تعرف شلون مو يعني هاي السوالف ترى هي مو ليش أنا سألتك لك لعد لأنه هاي السوالف في كل مرة نفس الشيء يقولون وتطلع بعدين كاميرا أحسن منها أكو لكن أنا ليش سألتك إليك لأنه شوف في كل آيفون ينزل يقولون هالمرة عاجوا مشكلة اللو لايت كابتشر وإلى حد الآن يعني ماكو كاميرا التليفون باللو لايت تكون خرافية حقيقة خلينا نحكيها مو الآيفون أو غيره لا هي كاميرات التليفون كلها بالليل إلا ما تحس الكواليتي نزل للنص على الأقل شيء فليش انا سالتك الك انه شنو الفيلم يا يمع. صراحة ما تجربت اني انا هم لما اكون راجع من الشغل ما بيحل اقعد اطلع بالشارع تجرب الكاميرا. يا زين خليت ازلكم اياها الارتكل. طبعا عندنا شعل لو لايت دا افكر يحتاج فعلا ينزلون نايت شوت او نايت مود من اي ناحيه يعني انه يضيفون شو اسمه الانفراريد اللي ورا ويا الفلاش هذاك الاخضر يعني نايت فيجن ها بيش ايش قد يكلف ما شاء الله. لا هو شنو هذا نايت فيجن؟ هو ترى مجرد ضوء انفراريد مو هذا هذا تشذبي شخصيا يعني تحكي يعالجوها ديجيتالي لو حقيقي؟ لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا لازم حقيقي مو يعني الحقيقي ترى يعني هاردوير اي اي هو هاردوير اقصد بصف شو اسمه لو يضيفونه في المستقبل لا اتوقع بس هو كم واحد راح يستخدمها ما ادري. طبعا بالمناسبه انمار هسه راح يفتني ما ادري ليش اتذكر سبلنتر سيل يا بالضبط بس دوت يعني هي اوكي يعني هي تكنولوجيا حلوه بس ترى صارت حيل اولد فاشن يعني الدي اس ال ارز بطلوا يستعملوها ترى اللي هي معالجه بالاي ار بس الكام كوردرز بعدهم يتوقع يسووها. منو الكام كوردرز يسووها؟ منو هي كام كوردرز اللي هي لحظه لحظه من هي اجين اللي هي منو بعد يستعملها؟ ها شنو ما تسمع لو دي قطع لو شي صار لا ده الشاقة منو بعد يستعمل كام كوردر عليه معاه دود غير جوك سخيفة سوري او ماي جاد زين اي بالضبط هو من اقول لك هي بس الكام كوردرز ومنو بالضبط بعد يستعملها ولو هي اكو ترى حش كاميرا اكو سوالف حلوة بس ترى ما عاد لك هال هذا عائلات الابوهم حقنا يكون من هذا البس شورت صندل بالصيف بالضبط زين هو شيء يصور من اول حجي زين هذول أيوه يطلع حتى يصور المواعين الريوق ليش ما ادري زين فهاي بيها بس انا كفت واحد افندت بالبودكاست الصح لا كذا someone انه قاعد افندت فد واحد عنده سوني كام كوردر صح ذكرت بعده يستعمله حتى اذا يسمع الحلقه ولابس الصندل مات ضد جديات انا عندي واحد بس انا عندي يا اتذكر صغير اي بس ترى مرتب يعني مو دايما ترى مرات همين عندك هالحركات مال شورت لا لا اكو لا لا اللي عندي اللي عندي اصغر من كف الايد واجدي وكذا وهذا الحكي قبل ما ادري ايش قد 6 سنين دود مهم لو عسل لو عسل صورهم بها عرفت عليك دنر كنت شايل كام كوردر او ماي جاد يا بالضبط كومنت فيديوهات دازله كومنت صور مال رحلات وكذا انت كلها الله مال رحلات من تجي لك ها من تجي لك اي صدق والله منك نبي بدي اقول لك كيف بالضبط يا هاي مال سؤال اليوم خلال. اليوم تذكرت سوري ولا بس اقاطعك هاي احلى من الفيتشرز اللي جت ويا استن وهي السياره مال ميموريز اليوم شفت فيديو من مجموعه صور كذا من احلى الرحلات اللي انت بيها كنت شايف الفيديوهات اللي يرتب لك اياها كلش فيك طبعا اي خرافيه مخيفه يا البحر بخيل انا ومرتيش قد نتفرج بالصور دود اكو بيهم شايف اللي تكون كلش ايموشنال هيجي انه فتشي ناسيه صار لك قرن بالضبط لك فيديو يصور لك اياه شنو تطلع الاكس طلعت كلش يا الشباب انا طلعت لي صور مرتي اول ما تعرفنا وهاي بحث يعني دي الصور جد كنا بيها جهال بحساب زين اي دوت شايف لما تشوف هاي شنو من يعني تنشي يا بالضبط يعني فوق السبع سنين بحيث هيك دباعيد اقول واو صدق كنا نختلف تعرف شلون فانه كلش نايس وهو ابل لما دي يقول لك انه شلون الميموريز والهذا يعني هم دي يعرفون ايش دي يسوون يعني هم على القصه سووها انه هم دي تارجتنج هاي اللحظات القديمه والهاي المهم فنرجع على الكاميرا فيا اللو لايت مالته كلش شقاقي حبيتها زين وI can't wait أجرب شو اسمه البوكا افكت او انه depth of field وهاي هاي الافكت اللي يسويه مسويها ستيلفي يا معود هسه شنو مو عندك هذا البورتريت لا ما هسه اختار راسه اسوي لك سيلفي ما انت ما تدري ما موجود بعده دود بعده موجود مو هسه صح نسيت ايه سوري زين نسيت راح ينزل إيه بعدين باخر السنه راح اسوي ادت وراح اسوي ادت الدانر كله زين. فيا بعد المنازل فانا كنت متى اجربها بصراحه اشوف يعني هوايه اي ثينك هوايه راح استخدمها قلت لك انا قبل بالاكشن فيجرز اللي عندي اياها اذا صور بتي اخذ هذه اتوقع كل شيء راح يصير حلوه فانه ويل سي شلون راح انه از جونا تورن اوت. ف انواع صور الوردات راح تطلع راسا وياها صور ورده والخلفيه بلور يا اي دونت دو ذات شيت اي نو بس هو هذا الديفولت مال هذا الابو الحركه بالضبط بالضبط. ف انا لا انا عندي مالتي ديفولت راح يكون هواي عندي اكشن فيجرز والحمد لله عندي مجموعه بتكفي مال الانستغرام من هذا ابو الست اشهر يطول زين من حيسوي جدول للبوستات بتسوي لك مثل سيريز على الانستغرام والله اي مايت انا والله دا افكر بها دا افكر انه اسوي شو اسمه لانه عندي كل هوايه بحيث يعني انه جديات تكفيني ما تشوف شهر زين هو افري داي ا بيكتشر ونزل من هذا البوست على الانستغرام نزلوا ابديت صوره اوف لاين وبعدين تنزل من اي سو درافت واخيرا نايدرات صافي هواي مرات ما تريد تنزل الصورة ومسوك تنزلها لأنه تضطر تنزلها وهيك أنواع الندم والإحساس الغريب والهاي شنو هذا شنو الحكي الويرد ما بمناسبة دانر الجوكر الدزولي قلت لكم بكت حجتكم القصة عوضوني دزولي واحد وهذه واعتذروا دزوا واحد ثاني قلت لك عليه يا اي همنا دزولي ضبقت ضجت اي قلت لك شنو اخذت اثنين اي بالضبط والله الرزاله مالتك الظاهر كانت تكون اي بحصق انقهرت. المهم ف فاي بالنسبه للكاميرا الكاميرا طبعا القدام الفرونت فيسنج كاميرا صارت 1080 بي تاخذ صور فول اتش دي وبصراحه كلش واضحه كلش حلوه زين انا مو ما عندي هذا السيلفي شوت اخذه اذا اخذ فاخذ ويا بنتي بس ما اخذ بوحدي كلش قليل الا اذا مثلا احتاج بروفايل بيكتشر وصار لي هواي ما محدثها زين فاي مسويها. الصوت هذا قلع عينه الصوت صار ستيريو ابل سوتني انه السماعه نفسها اللي تسمع بيها لما واحد يدق عليك نفسها صارت اكسترنال سبيكر زين بالاضافه الى السماعه الجوا اي بالضبط حركه شقاقيه بالاضافه الى الجوا بحيث شنو الصوت صار ستيريو وترو ستيريو مو بس انه سمعت هدي يشتغل من السوكت يعني اكو مثلا صح صار يشبه الايباد برو اي بالضبط نفس الايباد برو مثلا اذا تفرج في فيديو على اليوتيوب او على نتفلكس اذا مثلا طياره مثلا تفوت مثلا من اليمين لليسرى راح تسمعها بتليفونك اذا تفوت من اليمين لليسرى اوه نايس دود انسين البيز مالتها رهيب لا باس بيه كلش مرتب البيز مالته اذا تسمع بها اغاني كلش حلوه عالية صارت وبي اللي هو الدانر المارس يعني حكي عليه على الايباد برو اللي هو الدايناميك رينج الصوت شنو معناه انه معناه مثل ذات لازم التليفون بالطول فراح يركز لك على الصوت بشكل اساسي من السماعة الفوق الجو اهم تشتغل بس مو بقوة الفوق واذا تقلب التليفون على الصفح راح همين يغير لك الساوند بحيث ركز الكياثياناتهم يكون بصوت عالي ومرتب فيعني كلش اكسبيرينس حلوه بحيث انا ذاك يوم يعني اول ما جبت التليفون كنت اتفرج عليه نتفلكس وصرت اتفرج عليه والتلفزيون قدامي قاعد زين بس بقيت اتفرج على التليفون كلش قد ما عجبني يعني الصوت ماته يعني ما حسيت انه احتاج انه احول تلفزيون حتى انه انجوي فول اكسبيرينس على الساوند بار والهاي زين نايس نجي لفقره الشاشه مالته بديعه دود اول مره بحياتي من سنس الايفون 4 وانا قالها قبل 100,000 مره انه الايفون 4 شلون كانت بالنسبه لي فشي اكسبيرينس مو طبيعي من ورا الشاشه حسيت هاي الاكسبيرينس تسويها الايفون 7 زين اول مره جديات احس الفرق بالشاشه ابل كل سنه تقول انه حسنا الشاشه زيدنا هالقد من الكلر زيدنا من شنو برايتنس هذه وكل سنه يسووها بس هالسنه صدق صارت الشاشه تخبل الالوان حقيقيه يعني صدق تحس حقيقيه هيك مور فايبرنت الاضاءه مالتها شقاقيه كلها رهيبه بحيث حس حتى صارت اوضح الشاشه بحيث كلش انا متونس عليها يعني ذاك يوم دا اتفرج عليها قلت لك من دا اتفرج نتفلكس شو ذا تفرج ناركوز عليها دود المناظر والخضار وال... وهو 1080p فيها من مو تقول 4K بس تحسه 4K يا أخي قد ما الشاشة واضحة والشاشة ريتي ريتي بالضبط مو هي رتنا HD فانه أعلى بعد من الرتنا زين فانه الصدق أنا يعني حبيت الشاشة والوضوح مالتها طبعا هي بعدها LCD يعني مو مثلا تضمر غلطني طبعا أنا منه شو يسمونه بس طبعا مو طبعا LCD مال أبل يختلف عن LCD العادي هم يستعملون التكنولوجيا هم من تصميمهم اللي أي هي طبعاً. الـ IPS ما أعرف شنو التكنولوجيا هي الـ IPS مو بس مال أبل يعني هم بتعديلاتهم بتعديل بس هم أكو بالضبط تعديلات يعني أكو التاتش مال أبل اللي هي الصدق تميز عن البقية زين مشكلة الـ LED والهذي إنه تطبع يعني مثلا ذات يعني مثلا عندك الشاشات مثلا مال سامسونج المشكلة وين تصير مثلا بالستاتس بار لأن هذا دائما موجود زين بحيث يبقى الخيال مات ورا فترة تقوم تشوفه يعني تقوم تحرق الشاشة تطبعها زين فهي مصيبة مثلا أو مثلا الشاشة ما تقدر تخليها أصلا ماكو أوبشن تقدر تخليها always on الآيفون هسه أكو أوبشن تقوله يعني never إنه auto lock لا تعرف شلون ماكو شيء يصير على التليفون لا يخرب لا الشاشة تخرب طبعا هي قبل كانت LCD يعني بيها كون مشاكل بس التكنولوجيا تحسنت بحيصات يعني لغوا المشاكل تعرف شلون ف ما ادري يعني جزء ابل ده تنتظر حد ما تضبطها للال اي دي يلا بعدين تسوي يعني ال اي دي بيها حسنات بيها حسنات شكاكيه حتى اذا نزلوا بال اي دي ما راح تكون مثل ال اي دي الموجوده حاليا اكيد هي يعني مثلا هسه يعني عندك شاشه اولد او اموليد او اي شيء رغم راح يسوون في شيء مختلف اكيد بالضبط يعني هسه مثلا اموليد هي اعلى شيء او سوبر اموليد هاي الموجوده أي. زين يا شاشات الشكشك بصراحه غير الوضوح والكواليتي مالته والهذه حلوه خصوص السواد مالته يخبط لانه السواد ترو سواد مو لون يعني مثلا LCD LCD عباره عن LCD بانل كلها تشتغل الضوء مالتها بينما الاموليد والهذه تكون هي يعني البيكسلز هي نفسها اللي تشتغل تطفى زين اي بالضبط اسود طافيه تكون مطفيه فتكون في صوره يعني كبيرة. يعني التقريب الصوره اكثر تكون ظلمه مو لون اسود اسود حقيقي بالضبط زين فبعد ما نعرف يعني نشوف ابل هي شنو بس لابد يعني ابل تفكر الموضوع يعني ترى مقبوا نايمين وشهم بالشمس بتعرف شلون اي اكيد شنو بالله بعد الهيدفون جاك بس ان بيس دونت ليف مي جاك والله اصبروا لها بس 6 شهور ولا تشوفون كل التليفونات شالوا الهيدفون جاك يا سامسونج راح يشيل ذاك يوم سمعت خبر خلاص دود يعني تعودنا على هاي السوالف هي محرك التكنولوجيا يا اخي بالنسبه للهيدفون جاك شوفوا احكيها من باب انه مو اني انه يعني مثلا احب ابل اسمعوني يا اخوي اي والله انا يا اخي عمري 30 سنه صار لي 4 سنين بامريكا يعني صدقوني من جبت التليفون صار لي شقد تقريبا 4 ايام لحد هسه بس يمكن 4 مرات او 3 مرات انا مستعمل الصوت يعني انه مضطر انه استعمل الادابتر اجى وهاي شو وقت بس ما اصعد بالسياره حتى اسمع اغاني مثلا زين وصدق والباقي ولا استخدمتها ولا احتاجها اصلا فما ادري يعني هي الفاس على اللي يصير انه شالوه هذا يعني اكو هواي الترناتيفز وحتى تيم كوك يعني سوى اخر لقاء عنده ويا اعتقد ABC سوى يقول الفيوتشر هو وايرلس وانتهى الموضوع سواء اذا تشتري الايربادز مالتهم او راح تشتري مثلا بيتس او راح تشتري اي سماعه بلوتوث ثانيه يعني هو هذا الفيوتشر وايرلس زين صح راح يجيك طبعا ذول الخرى الاوديو فايلز ما ادري شنو يقول لك لا مو من نفس الكواليتي ما ادري شنو هذه انت تسمع على تليفون اصلا يعني حتى لو هيدفون جاك زين يعني انت من بدايتك انت يعني موضوعك غلط يعني اصلا الاوديو فايل حقيقي اصلا ما يعترف لازم ولا شيء الكتروني زين يروح على شو اسمه يعني مال الاسطوانات والهاي هي هاي يعني معروف هاي اعلى شيء اعلى كواليتي موجوده زين بس يعني ما يعني قلت لك ماكو اي مشكله عندي بالنسبه للهيدفون جاك، وجوده عدم وجوده بالنسبه لي يعني مو فت يعني خلاني انه هو اساسا انه اقرر انه انا اخذ التليفون هاي. وخصوصا شغلات اضافوا لي اياها انه عوضت على هذا الشيء زين. هواي ناس مثلا قالوا مو هاي قشمرونه اكو هاي السماعات الجهه الثانيه والمدري شنو انه طلعت فارغه اكو قطعه بلاستيك ومدري شنو هذه، شفتوها هاي بوقتها؟ اكو الجو مال بدل الهيدفون جاك ضافوا له كاميرا مثل على شكل سماعات زين بحد من الصفحتين، فانت يعني الناس عباله انه وحده مايك، وحده من عندهم مايك وبنفس الوقت تشتغل انه فنتنج مال شو اسمه مال مقياس الضغط. انت مو الايفون بي مقياس الضغط وهاي مال الارتفاعات والهاي لما تصعد وتنزل هذه اللي هو شو يسموه الباروميتر زين. فهذا انه هالقد ما التليفون سيلد والهذي من على مود الواتر ريزيستنس، فانه احتاجوا يسوي له في مكان فنت حتى يكون الاكوريت مال المقياس، فاستعملوا فتحه الهيدفون جاك حتى على مود يسووا شو اسمه بدل من الهاتفون جاك خلوا مكان على شكل سماعة وبيزروف حتى عمود يكون بيفنت حتى يقيس بشكل مضبوط. تعرف شلون؟ وهاي أبل يعني قالت يا بتر احنا هيك شو سوينا يعني مو بس خلني قطعة البلاستيك هيك، لا هي بس على مود هذا لأنه القياس والهاي. تعرف شلون؟ فكل شيء محسوب يعني ماكو شيء شيء خريط زين. وبالنسبة للواتر ريزيستنس يا أخي إحساس رهيب، شفت فيديو إنه أدير مي عادي عليه زي مثلا يعني خالي مراسك وخالي بطل ماي وباليد تريد تشرب ماي وتشبع على التليفون ماكو اي مشكله، ما راح يعني ما عندك هذا الاحساس القلق، دائما انت براحه نفسيه صار عندك زين. مثلا يا مثلا كل ما اروح الحمام انا كل ادير بالي مثلا اذا ارد اسمع اغاني عاده وانا مثلا دا اصبح او انا عاده مو اسمع اغاني ايش قبل عمري 16 سنه مثلا اسمع مرات افضل يعجبني اسمع بودكاستات زين أنا دا أصبح مثلاً. سرق بودكاست أنت تصبح؟ أي مثلاً أشغل أول. مفهوم يكون جربت أكثر من مرة من ناحية كان كلش صعب. ما أدري أنا بالنسبة لي مثلاً عادي، فمثلاً لو أفتح باب الحمام ليش أفتح باب الحمام حتى ليصير بخار ويصير بعدين وراه يصير واتر دامج، يعني البخار ممكن يسوي واتر دامج للتليفون. تعرف شلون؟ فهسه عادي أصلاً خلي التليفون كلش قريب على البانيو. حتى لو ينقط عليه حتى لو اقدر افوت ترى دير بالك البخار هم انه ممكن البخار ترى يدخل ممكن يفوت حتى لو واتر بس المي دير بالك ما يفوت لا بلي يفوت ما يفوت يفوت يفوت صدقني يفوت ما يفوت زين ماشي اوكي زين ما يفوت يا ما يفوت انا الايفون 6 تقريبا مع كل سبحه اسبح بيها اخليه يبعد عني متر والحمام ايدي ما اقدر اشوفه بخار والامور حال طيبه وهي مشكلة ما بي حب احتمال تفايت ليكويد عندك حتى لو مو إلا حتى التلفون يشتغل بس احتمال كل ليكويد فايت عندك مفروض يسوي لي دامج يعني ليكويد لا مو إلا مرات ما يسوي دامج مرات ما يسوي دامج ألزم التلفون خضه بقوة حتى النقطة تروح في المكان وتوانسك أكو مرات أنا ما أعرف ما في إذا أنتوا شايفين تباعون على الشاشة تكون بي مكان دم يكون لا مكان بياض بالعكس بياض كلش يشفد افكت شقاقي خبط كلش فد احساسي يعني فد منظر كلش حلو هذا ليكويد زين يكون جوا بين ال LCD والهذي يعني انا 6 بلس مالتي بوقتها مره سبح بالقهوه وقع بالقهوه فصارت عندي ما صار بي شيء بس بوقتها الهوم بوتن مثل عبالك شايف القهوه من تنشف وهاي الحبيبات مال القهوه المذايبه مثل طبت جو الهوم عندي فقامت قمت الهوم طقطق وصار عندي هيك بالشاشه بالزاويه على اليمنى مكان بي هيك دم شويه يعني من تشتغل الشاشه تحس هذاك المكان شويه عبالك الضوء ما تاقل شوف هسه حدزكم هاي الصوره شوفوها هيك هذا معناه ليكويد هذا بي ليكويد جو تعرف شلون فمثلا حتى مثلا لو اصبح اخليه يمي على الشاور وينقط عليه المي هاي ماكو اوكي مو ما راح يخرب التليفون لانه هو اصلا ديزايند على مود يكون سبلاش ريزيستنت تعرف شلون واذا واذا سوي له سبمرج يعني هم يعني طمس التليفون بالكامل يكون عندك انت يعني اقل من متر والمده 30 دقيقه. فيعني بكل حالة انت محمي. يعني اذا مثلا عاده هوايه مر تصير مواقف يعني يوقع التليفون كله بالتواليت لما واحد يقوم لو هذه يوقع بالتواليت، فاذا مثلا وقع تقدر تطلعه وتروح تغسله انت الموضوع ماكو اي مشكله. اسلوب الشامبو بالضبط. جرفه جرفه. فشي اخي شيء على شيء تليفون يعني من مدى اروح من مدى اجي رهيب يعني ما كلش متونس عليه ودا احسن الابجريد. وانا يعني ام سوي ابجريد من ليتست جنريشن لهذا يعني مو تقول انا صار لي سنتين ما مسوي ابجريد هاي زين. طبعا السبيد طبعا ما ينحكي شيء كل شيء طلقه يعني ما حاسب باي مشكله هناك زين. طلعت هوايه هاي اللغوه مال اكو دي طلع لك هيسنج ساوند وما ادري شنو لما يشتغل لما ترجع الباك اب وهذه كش ما عندي يعني. رجعت الباك اب انا اقول لك حما صار نار مثل كل سنه زين. يعني انت تحكي انا عندي 60 جيجا باك اب حجمه او هيك شيء بحيث طبعا يحمى 100,000 شغله دي رجعها. فانه هاي هنا يحمى بس ما طلع لي لا هيسنج ساوند ولا اي شيء. عرفت انا بوحده هو ده يشتغل وانتهى الموضوع. حتى قربت اذني شفت منا رحت فتحت جيمز حتى فتحت يعني اكو جيمز مثلا هاي اللي عندنا عليها شوفوها بالمؤتمر مال ادفنتشرز اوف اوز ما ادري شو اسمه وهم كل شيء ماكو قد يشتغل كل شيء سموذ التليفون زين. ف ما اكو مشكله يعني قالوا مال هيدفون لما تخلي اللايتنج بال ويسوي سكيب سونجز وبعدين يقفل وما ادري شنو هذه الظاهرة في الموضوع يعني سوفت وير ابل قالت اوكي احنا عرفنا بالموضوع بس السالفة الايربلين همينه يا الايربلين همينه وهذه وراح يسوي له ابديت وانتهى الموضوع يا ابديت عادي زين. ف اي ثينك يعني يعني هو شغلات راح نشوف من ناحيه اكسسوارز على مود اللايتنج راح تغير كل شويه شغلات لانه اللايتنج صار يعني كومبليتلي فتشي ديجيتال بحيث انه which means راح مور possibilities حتى تتحكم بالتليفون مور سمارت مثلا هيدفونز سمارت اي شيء تقدر تركب عليه لانه كل شيء صار ديجيتال مو الاوديو الاوكسيلري بورت لو الهيدفون جاك هذا يعني اوبتيكال تكنولوجي بحيث ليميتد تكون كلش شنو تقدر تسوي عليها مثلا تاخذ صوت وتتوصل بي باور وشنو هاي انت الموضوع. بينما اللايتنج بوسيبيليتيز بعد يعني كلش هواين انه اللايتنج مو بس يشتغل باور لو صوت يشتغل 100,000 شغله يشتغل فيديو يشتغل مال صور يشتغل مال داتا مال هذه يعني كل ما شاء الله تقدر تسوي بيه. فانه يعني give it time هسه تشوفون الاكسسوارز اللي راح تطلع والشغلات راح تطلع انه بحيث تقول ان تقوم تضحك تقول تذكرون كنا على ايام الهيدفون لما بتشينا وهذه واللي هي يعني كابل سويها يعني دائما يعني تعودنا احنا على ابل تقطع في يعني التكنولوجيا انه احنا كنا متعودين عليها وكلش كومفورتبل وياها سي دي والفلاش والفلوبي والمدري منو يعني كل ما شغلات ابل شالتها زين. فاللي يعني كملخص مفيد اللي يريد يسوي ابجريد انا العام قلت اللي يريد يسوي ابجريد مثلا اذا هو بامريكا مثلا ايفون ابجريد بروجرام وهذه يسوي ابجريد زين. بس اذا تقدر تنتظر بس هسه يعني اللي انا اقوله اذا تريد تسوي ابجريد سوي لا تنتظر اي شيء يعني حتى لو تريد تشتري فول برايس اي ثينك التليفون يسوى فول برايس واحد يشتري والله دود يسوى كل شهوات Yeah. يوم لميتهم وجماعتي بالشغل كلهم دا شحلهم على الأبل أبجريد بروجرام. وعرفهم بيتدرين فارغ كلهم قال شو يعني هسه قال لها يمكن ورا 11 شهر ونحستلمه ترى عم يسرع تسمون من الاستوى بعد 4-5 قرروا ياخذوا على أنت سويت قصيلة بعدك أني ما سويت لأنه بسبب يعني أول شيء أريد أروح أشوفه لانه انا استخدم صراحه يعني 6 مو 6 بلس فهالمره من اريد اطفر بالغالب اريد اخذ يعني اريد اخذ الحجم الاكبر البلس زين. فما متخوف صراحه يعني ما دا اشوف ايدي حترهم بي راح ما حترهم بي انا دقك ما حترهم بي ما راح ترهم بي بس راح تشتري ما حترهم بي ايدك ما راح ترهم على البلس بس راح تشتري وراح تكون فرحان. النبوءه هاي يعني شو؟ انت اقول لك ليش يعني لانه كنا هيج دود البلس حجمه اوكورد بس يشك شق يشك شق. دو تعرف كم واحد انا خليته يحول على على البلس؟ ناي زين تمام. هو شقاقي مو مريح بس شقاقي شقاقي. هو اللي يغريك حجم الشاشه. انا اللي يقلقني بموضوع انه مرات لي الزم التليفون فترات طويله فاتعب عرفت يا اخي. انا اقول اذا هذا بلس شو شو عقر الزمن كده اي هو ما تتعب تتعب يعني التليفون. هو انا اقول لك انت لو جاي من ال 6 اس بلس لل 7 بلس راح تشوف فرق بالوزن. اي راح تشوف فرق بالوزن انه خف وصار انحف اللزقه كان دعم بس يا راح تتعب. بس انا اقول لك النصيحه اقول لك يا مثلا اذا ناوي تستعمله بدون كيس راح يتعبك لانه هو شويه يزحلك باليد. هاي اهم يعني ان شاء الله خلها ببالي. انا خلها ببالي الايفون الجاي ما اريد اخلي له كيس لانه مدى استمتع بالتجربه مال الايفون. يعني دا اشتري الايفون ودا ابيع الايفون وانا اعرف بس الكيس ما اعرف الايفون يعني طريقه او احساسك بمسك الايفون الا من تريد تبيعه وتفتحه من الكفر تقول الله جيت حلو ولا شيء ايش قلت هذا خل اشتري قبل ما ينباع تشتري بالراحه زين. انا اقول لك هم انا بيحل انا هم انا متذك انا من نوع يعجبني شكل ايفون واكره الكفرات اللي تغطي. فاني شو سوي ثاني البارحه بالليل طلبت كيس شفاف زيرو بروتكشن كل شيء ما يسوي لك بروتكشن بس مجرد انه اسمه كيس على مود شنو على مود ارتاح بالنسبه مالته حتى لا يزحلك من ايدي وانتهى الموضوع زين. اي البلاستر يزحلك بسهوله لانه كبير وثقيل يا بس راويكم اللي اشتريته بشي كلش بسيط. اي بس اي يعني ما عندي مشكله بيه يعني هو اشتريته بس مجرد على مود انه تكون مات اللزمه مريحه وبنفس الوقت حتى لما اشمره مثلا على الميزه هاي ليش خاطي شي بسرعه بس هو كله شفاف 100% بحيث دا اشوف الظهر مات الوجه لهذه وبنفس الوقت مو بلكي يكون يعني هاي الكيسز اكو جد كيسز هاي الاوتر باكس فد أصر عصبي لما أشوف الأوتر باكس واحد شايل منه جديات يسويني أعصاب. هيك دبابة شايل التب خلى بيدك هو ليش يكبر التليفون تخلي فوق الأوتر باكس بحيث هيك يوحد إيده تمني بينما هذا حلو لطيف هيك سليم ونسوق. زين إيش عجب ما اشتريت المالات أبل كذا ما عجبك؟ هي حلوة بس هم انا سد ظهر التليفون كله. اي وش تسوي يعني هي شر لا بد منه. يعني قلت لك انا اخذت تليفوني الاسود على مود باتمان اجي راح اضمه فانه اخذ له كيس شفاف احسن لي حتى على الاقل دائما اشوف شكل التليفون. جد اللي اكره بهذا الكيس الشفاف ورا فتره كل شيء يصير شيب شايف يتغير لونه. اي صار اصفر فتكرها لا بالضبط الاطراف تصير على صفار شويه واكو غير اماكن تصير كلاودي هاي شايف البلاستيك لما يصير كلاودي يا بس قلت لك احنا اعتقد حكينا بها الموضوع قبل مو قلت لك يا شو مشكله هو هو الكيس كله بدولارين ما ادري بايش بعدين ابدله كل كم شهر وانتهى الموضوع بالضبط. يعني ما ماكو مشكله فانه شوف القصه زين. شو السبب الثاني؟ سبب الثاني كنت متردد اخذ بروجرام لو اخذ كاش ما ادري متفق اذا كنت بروجرام علي وتقدر ترجع للكاش مو اي عندك ما ادري مثلا بامريكا يعني بالابل ستور مال امريكا شو اسمه 14 يوم ريتيرن بولسي ويرجعوا لك اياه يعني بالكامل حتى لو يعني مثلا ابجريد بروجرام لو هذه بعد ما عرفته يعني ايش قد الفتره ابل تطيها بلندن زين. هو نفس الشيء حب قصي يعني هي انت متفكر بيها بالضبط نفس الشيء بدل ما تدفع زعلك مثلا خلينا نقول البيش يومكم 700 باوند او شوف البيش راح تدفع خلال 24 شهر واذا انت راح تسوي ابجريد كل سنه فبيحسب عليك حيصير 350 بدل من 700 الجهاز يصير كانه جهاز يعني ب 700 بالضبط كان ما جهازين ب 700 لما تفكر بيها فانه يعني ليش تبقى على تليفون قديم يصير مثلا ايفون 6 يعني مثلا سنتين صار لك تقدر تسوي لك كل سنه تحصل لك جهاز جديد مثل ما انا دا اسوي اي منطقيه. يعني يعني انا العام العام كنت داحير باتي الايفون 6 باس راح بعته والشحن وانتظر يجيني وادفع كوما فيز الباي بال اللي باعوا لي اياه استلمت البيمنت ودفعت الاي باي همينه $70 ما ادري ايش قد مالتهم الحصه وما ادري شنو بحث كل شيء ما بقالي طبوش كاو وياك بالتليفون. اي بالضبط من حتى اهلي ما استفادوا شيء خطايا بس ولك فهذا مريح راسي. رحت للستور طيتهم تليفوني مسوي اني باك اب رجعوا لي اياه دفعت مال اول شهر والتاكسز مال تليفون جديد في مالها في مالها انت الموضوع. حتى مرتين من السنه سويت لها يا ايفون ابجريد بروجرام هم من اخذت ال7 هي ما تحب البلس اخذت ال7 128 وهم من سويتها على ابجريد بروجرام لا لا دوخه ولا اي شيء فيا رهيب خصوصا يعني ابل كير يعني اذا تكسر تليفونك كسر صار ب $30 تصلح الشاشه قبل كانت حتى لو عندك يا حتى لو كان عندك صار $30 ويا ايه ويا ضريبه منها قبل العام كنت تقدر تدفع ميد حتى لو عندك ابل كير تدفع $100 يلا صلح لك اياها زين هسه صار 30 هسه اذا هسه تدفع $100 اذا التليفون ما يصلح مثلاً فايت دايس عليه لوري يلا تدفع $100 فيعني صار كلش مناسب أسعار الصيانة مال التليفون تمام زين أكو بعد شيء بس نحول على المواضيع الثانية يب كو نو ما كل شيء حول أوكي شنو الموضوع الثاني انمار وين؟ انمار قاعد يكتب لي مسجات انمار زين شو ماذا لا شو ماذا بس يدزك لك منو؟ لا لا عمي ما اضحك حبيبي انت بينت بينت ديت القسم من السناب شات مالته يراويه اياه حلوه قصاي حلوه انمار المهم نحول على المواضيع الثانية ان نسولف على المواضيع العامة مال التكنولوجيا فشنو عندكم انتو شغلات سامسونج تريد تحشي على سامسونج بس علنت رسميا علنت رسميا انه رجعت يا انه رجعت شو يسمونه قامت تشحن ترجع الاجهزة الجديدة بعد التصليح لا شنو اي بس هي علنت رسميا سوت ريكول صار اوفيشال ريكول اي جود قبل انا عبالي حكيناه ما حكيناه لا جودها جديده مال اوفيشال ريكول قبل كانت بشكل مو رسمي ده تاخذ التليفونات بس مو بشكل رسمي لا جود صارت هسه رسمي لدرجه ذاك اليوم انمار هو اللي هو ما ادري وين هسه حاليا ده يقول لي حتى الريسيلرز مال هنا انا مطيهم صلاحيات انه يسوون ريكول اي عندك انت هيك يعني فتشي كلش خطير مو الريكول انت لازم جديات خطايا الريكول اذا بس هو صار سوري بس هو بالمناسبه كله سويتش ابل وانا راح اقول لك ليش بالضبط وهذا طبعا مقاله قريتها لي ما بين كلش ضحكت يعني هو حشاش شو يسمونه يقول لك خطايا هم كان يريدون يسبقون أبل فينزلون جهازهم الرهيب واللي هو بصراحة ترى كان كلش رهيب يعني يعني أي شهادة الله كان بيفتشان مواصفات أي تذكر وقت لما حكينا أنت خوب فت مرة يعني هم كنت فايت موضوع القزحية والهاي البصمة مع العين كانت فتشك سرق ريفوليوشنالي زين كلمة كلش صعبة لا تحاولون تكتبوها كلش طويلة فشي يسمونه فرادت تستعجل بالموضوع تمام فلما استعجلت على مود على السريع تضيف كم شيء فراحت انه ما تدقق هوايه بالتشيكات والكذا من مراحل مال التصنيع فصارت هاي المشكله فكلية من وراء ابل لانه حطوا موعدهم لو خرج قد حصلوا شو اسمه هم خسروا الماركت شير لا مو بس لوسوس ماركت شير ما ادري كم مليار خسروا من وراء شو اسمه الغباء مالتهم بس اسوي الاوفيشال ريكول. طبعا الاوفيشال ريكول مو سهل ترى، يعني هي مو تقول انه ها يلا رجعوا التليفون، لا لازم انه يقدمون على مكان معين نسيت اسمه مال سيفتي وستاندرز وهذه، هذولاك يشيكون الوضعيه ويسوون المقاييس مالتهم للسلامه، والشركه لازم تطابقها لهاي المقاييس، تعرف شلون. فالموضوع كلش كبير ومكلف بشكل، فانه فهسه بعد يعني اضطروا انه الموضوع يعني قام يطلع من ايدهم، يعني الموضوع مو سهل. زين اخبار يعني ما هذا بعدين سؤالك يقول لك نسوي ابديت، نسوي نقفل التليفون على 60% وبعد ما يشحن اكثر حتى لا يحمى. زين ضحك. لا موضوع تصنيف صار، ف وضعيتهم كلش تعبانة، خرجت الامور عن السيطرة مع الاسف. انا صراحة كنت كلش متحمس لانه كنت فرحان اكو جهاز بالسوق ينزل يسوى الواحد يشتري، لانه كل اجهزة اندرويد تشوفها كلها كانه يعني اجهزة تشاينا مش اسمه باب سابع او باب ثامن. انا كانت هيك نظرتي للاندرويد، يعني كلها اجهزة يعني كانه استهلاكية من شهرين ثلاثة وبعدين يقوم تعلق وتطفى وما تشتغل تماما يعني. بس من زال سامسونج يعني كنت انه فرحان اقول واخيرا حصل اكو فد نوع من المنافسة، بحيث اكو اكثر من جهاز براس خير بالسوق تتعدد خيارات الناس، يعني وبالتالي هذا يعود بالمنفعة على المستخدم، لانه تقوم كل شركة تعلي من سقف الـ يعني الاوبشنز اللي تقدمها للعميل في كل مرة تنزل جهازها، لانه اكو شخص ثاني موجود بالسوق دي عرفوا دي يسوي بوس للامور. بس يعني مع الاسف الامور فلتت من ايد سامسونج، والخطأ التصنيعي هذا كلفها، وانا متاكد حتعلم هي او اي شركه ناجحه بالعالم تتعلم من غلطه سامسونج اللي صارت. مو بس انه انت نزلت جهاز ناجح، بس لازم تكون 100% متاكد من سلامتك قبل ما تنزله، فعلى امل انه ما حتكرر هذا خطأ بالمستقبل. أي عندك تمن، مو بس هم يعني سامسونج ترى، يعني أكو شركات زينة لابس في مثلاً ون بلس ثري هسات تليفون. هذا شقاقي. صديقي ماخذ مو طبيعي. شايومي. شايومي والله إيه يعني هم لابس بيها. مو دينز لخوش الجزء. جوجل يعني إحنا دائما نقولها مثلاً تشتري تليفون أندرويد أخذ مثلاً النكسس. وهم طبعاً بالمناسبة يعني إحنا ما طولنا نحكي على أخبار هذه. جوجل أعلنت إنه المؤتمر مالتها الجاي حتى تعلن بالآيفون، تعلن بالتليفون مالتها الجديد اللي هو حيكون 10 يوم 10/10 حيكون المؤتمر مالتها. لا 5/10 أو 10/10. أنا بس قرأت خبر ألو أدمار. أنمار عايش ها زين. لا سمعت صوت أنمار. I think سمعت. إيه موجود. وينك؟ هياتني. تقينا لك. أوكي. الهارد شان ما يسمع بالبداية. المهم يوم 15 راح يكون المؤتمر مالته. 15. زين. بدي أقول لك إنه يعني هو على أكثر. يعني هو حتى الصورة مالتهم الإيفنت صورة على شكل تليفون. زين. ف يعني شفت الدعايه يا الشريط مال جوجل نفس السيرج ينضغط من العرض يصير طول يصير على شكل جهاز يا ف فاضل تمام بعد شو راح يعلنون به. فانا اكو تليفونات زينه ما له دتش على شو اسمه اندرويد جوجل هاي اليوم نزل. شنو نزل؟ اي تقدر تعيد الو الو البرنامج الو شلون تلفظوها؟ الو لو الو الو الو يا اوكي جربناها اي ثينك اني وعلي وانمار قصي ما ادري اذا انت لحقت تجربه. The most useless app يعني شوفوا كلش حلو بس المشكله صار اكو هوايه. لا مو قصتها. لا بالعكس ترى ممتاز بس اذا تفكر بيها هل احنا راح نحتاج برنامج ثاني؟ هنا المشكله من اعلنوا من اعلنوا وقت قلنا انه ترى صار توم وايش صار كلش هوايه. لا ما بالعكس كنا متحمسين بالاعلان. انتم متحمسين بس انا وقتها بوعد قلت يعني توم واج لانه it would take something special كلش كلش فتشي يعني واو يلا تخليني افكر ها ابلش استعمل تكستنج اب جديد. بس عادي جدا هو كان اكسايتنج. بس انت عندك يعني المشكله الابديت مال اي مسج هو بعد خلص يعني شلون صارت صارت بشكل احلى يعني. الستيكر مالتهم ترى تنزل بس هيك ما تقدر تشيله وتحطه بغير مكان مثلا. هاي واحده من الشغلات ما ادري عندهم فقره الاي اي بصراحه هاي هاتس اوف من زمان زمان اللي هي الديب نيورال الجوريثمز هاي الجديده اللي جوجل تسوي عليها ابحاث وهاي فشي كلش ذكي بصراحه. طبعا بي بجز وكذا هو بعد بريفيو هاي بس هذا الشيء الوحيد المميز بيه يمكن صحيح. اللي هو كأنه ما عندك الفانكشنز مال كل جوجل سيرج والشغلات والهاي بالمسجات تقدر اني مثلا احكي اني وعلي وندخله ويانا نحكي ويا الاي اي همين او احكي وياه بشكل مباشر ويبدي يفتهم عليك ويبدي ياخذ على الشخصيه مالتك والشغلات مثلا الهوبيز شغلات تحبها ابدا مو اداه التجسس بس يعني ف دز كلش تخوف هاي الشغلات بس الدنيا كلها صارت هيك المشكلة. اي يعني let's say هو encrypted المحادثه بعدين انت تضيفه هذا بالنص زين هذا مو حيجمع الداتا فكل شيء كل الشيء دي يعني هي جوجل خرب عرضهم يعني سوالفهم مش قد ما هم رهيبين بس كل الشيء دي جدي لا تخاف من عندهم. يا با لا تحكي في سوالف هواي اليوم جديات عندك شيء يسمونه عندك ها عنده فيتشر ثانيه من احلى بس خليني على سالفه الشيء دي تذكرت الاعلان بوقتها لما سووه على الساعه مالتهم كانوا هم لو كانوا سامسونج اللي كلش كان كريبي هذاك اللي يصور من غير ما تعرف يا ساعة جوجل جلاس لا كان مال هوم مو مال هوم مالتهم مال هوم ما ادري اي يمكن اي مال هوم لما تطلع الدعاية طفل نايم ما ادري شنو مو ما ادري ايش يسوي ودائما اكل كاميرا تباوع وعساس جوجل لا يتعلم لا هذيك كلش كريبي زين يعني كلش وضعيه مستاب اسكت خليها اول هيك راح يقوم يكتل الولد فشي كلش كريبي. عندك ها الشغله الثانيه من المميزه بها اللي هي المحادثات السريه واللي تحط شم دقيقه ويسوي ترمينيشن مثل سوالف سناب شات بس على الحكي همينه ولا سناب شات همينه على الحكي بس انا قصدي الفكره. فهذا من كان مميز بي. الباقي لما دا افكر بيها المشكله اوكي صحيح بها هواي فيتشرز ما يمكن تتميز بيها على خلينا نقول عايشك مقارنه غلط ويا الاي مسج. خلينا نقول مثلا واتساب وفايبر لانه اثنيناتهم موجودين على اندرويد واي او اس بس هذولاك اوريدي صار عندهم قاعده كلش كبيره من الناس. هل الناس راح تحول لهناك؟ اي دونت ثينك سو. ما ادري يعني اللي صار على الواتساب والفايبر صارت من الشغلات الرئيسيه شلون تيرمز الرئيسيه يعني هذا أي يعني هسه مستحيل تلقي سمارت فون ما بي واتساب لا ما بي فايبر بالضبط يعني هسه اتس اولموست ويرد اذا تضيف مثلا احد رقم احد ويطلع ما عنده واتساب او يقول لك ما عندي واتساب. مش قد ايش قد رهيبه تليجرام ايش قد رهيبه وما قدرت تكتسح واتساب وهاي قاعده تغلبها بالدول اللي قاعده تمنع الواتساب والهاي بس من ناحيه السوالف مع انه التليجرام ترى هواي السيف اكثر من الباقي من ناحيه السوالف الانكربشن مالتهم يا مثلا بالضبط يعني انت عندك هم مثلا فقره ال مثلا واتساب خصوصا وين اي او اس 10 لما مثلا هسه بعد من واحد يدق عليك عن طريق الواتساب تليفون نفسه يدق كانما واحد يدق عليك تليفون عادي تعرف شلون هاي مثلا فقره رهيبه بينما مثلا يعني فهمنا بس وقت يعني مثلا تقدر تقول هالسيري مثلا خابر مثلا انا جرب اعتقد حكينا بها قبل قلت لك مثلا خابري مرتي على الفايبر او على الواتساب انه سيري راسا تعرف من على ما تروح تفوت على الكونتاكتس كلها تعرفها بعد صارت يعني خصوصا ورا انفتاح اللي فتحت ابل خرافي للمطورين وهاي فانه بعد قامت هاي الشغلات مثلا مال جوجل يعني لو ثانك يو بابا عندك مثلا يعني هذا مثلا المسج لو مثلا منازل اي او اس 10 اقول لك ممكن واحد شويه تغيير يتملعب به. وهم أنا ما صور ينجحني إنه مثل ما قال دا المال يعني عندك الفيسبوك ماسنجر عندك الواتساب عندك الفايبر كل تسوي هيك شيء زين. فانه يعني انا نزلته مو على متشي بس حتى اشوفه شنو استخدمه شويه وانتهى الموضوع وراها ما راح يعني استخدمه اتوقع انا هي صراحه مسحه اعتقد انه بعد ما عندي شغل بي انا مسحه اوريدي كل زين يعني انا قارب صراحه على شيء اشياء من تكون بدايه اخبار عليها مبهره بعدين تروح مثل جوجل بلس من نزل مع العلم يعني جوجل بلس رهيب يعني طريقه العرض ماله الفكره ماله السايكلز هذه كفكره رهيبه بس بالمحصله الناس ما تبنوا والناس ما ادري يعني كل الناس تحب فيسبوك او اغلب الناس تحب فيسبوك كثير من الناس يحبون تويتر الناس يحبون انستغرام للصور وغيره يعني ما اعرف انا شخصيا يستخدم جوجل بلس كمنصة يعني شبكة اجتماعية رئيسية بالنسبة له. بالضبط. جوجل يعني إيش قد ما هي مثلا عندها الشغلات الـ AI رهيبة عندها الديزاين تيم مالته كلش مرتب يعني أنا أقول لك الديزاينات مالته كلش حلو يعني أنا أقول لك الأبليكيشن مالته كلش حلو مالته الـ UI بس ما راح يخليني أترك الـ iMessage. تعرف شلون يعني هو iMessage مو بس ديزاين بس الفانكشنز بس اي يعني ما ادري يعني اشوف يعني iMessage هو فشي بعد انه راح يكون دائما موجود وياي انه استخدمه انا اقول يعني مثلا اذا ابل تنزل iMessage للاندرويد اتوقع يكسر الالو ويكسر البقيه راح يكسر هواي شغلات يا لانه عندك واحده من الامور سالفه سوالف الاونلاين وما اونلاين وكذا هاي كليته ما موجود في الاي مسج تعرف ايش قد مريحه يا غير سوالف السكيورتي طبعا هاي اللي يقول لك انت اونلاين لو مو اونلاين لانه ايش يسمونه اصلا الهوايه تسوي ايش يسمونه انت تعلق الخدمات عند الفايبر انا 24 ساعه بالك قاعد عليه واني هو الفايبر الشيء الوحيد اللي مدى استخدمه ها بالمناسبه وي اي اس 10 تصلحت الرينجينج كنت احب فايبر شويه دي يوصل لي الاتصال بشكل مرتب مو دي يوصل لي ورا ما يصير مسكول ها نايس اوكي دقيقة كل زين اي فيعني مثلا يعني حتى فايبر خلوني يعني اي او اس 10 مالت الابديت خلاني اكشلي احب فايبر انه مثلا يعني اريد استخدم له هذه يعني فات صارت شيء من ضمن الشغلات الاسنشلز اللي ايش ددق عليك دانر ها اي دا شوف المهم رهيبه بصراحه هالاضافه مال احنا بوقت حكينا انا اول حلقه دخلت وياكم كنت كضيف حكينا على موضوع هل حتكون تني البرامج الثيرد بارتي مثل فايبر وواتساب هذول البرامج المحادثات الصوتيه هل حتكون بالمكالمه برايورتي مالها مثل المكالمه السيم كارد وفعلا بالاي اس 10 انا جربتها يعني سويت تيست ثلاث اشخاص دا اتكلم فايبر خلي الشخص الثالث يدق علي سيم كارد مكالمة انتظار تطلع يعني كنت كلش سعيد بيها قلت هي هاي زين اللي بده يخابرك ايش يطلع عنده مو حسب الخدمة مالك مثلا انا بالنسبة للخدمة مالي يبين عنده ذاك ديدوك اي سيم كارت مالي هيك اكو سيم كارتات ثانية يقول للشخص انه هذا الشخص بمكالمة انتظار ما اعرف انا ما عندي هالخدمة فما ادري بالنسبة للفايبر وذني ايش يطلع للناس اذا يعني يشتغل بشكل طبيعي حسب على الستاندرز مال الشركة مو على ستاندرز مال ابلكيشن من ابلكيشن فايبر اورد يعني راس يصير عليه اوفر رايد اذا واحد يدق عليك سم كارد تليفون طبيعي قبل يا هسه لا المفروض هسه بعد ماكو يا ماكو هذا الموضوع صار البرايورتي ماله حال مكالمه اي يعني كان ما مثل الابلكيشن دي يشتغل دي يقول له مثلا للنتورك مالتك او الكارير دي يقول له انه ترى هذا تليفون لا تستقبل تليفونات يعني هو اوردي تليفون مشغول تعرف شلون فيعني الموضوع يعني صار اكبر دي يطي هو يعني لما قلنا نفتح للديفلوبرز يعني اي او اس 10 كان في هيوج ابجريد او هيوج مثلا امبروفمنتس فيتشرز وهذه ما كنا ذا الشاقه يعني الموضوع صدق يعني كلش كبير زين كل شوي انفتحت لهم يعني وخصوصا يعني بالنسبه لابل يعني تابع ابل يعرف انه هذا الشيء الموضوع مو شاق لانه يعني ابل يعني كلش يعني حذره انه تفتح شغلات للديفلوبرز وهذه بس فتحوها بطريقة بحيث هم ستيل بعدهم مسيطرين بنفس الوقت هي مفتوحة لحد شقاق يعني أعتقد هو من السيستم مالتهم ما سووا شيء يعني ما يحتاج فايبر وكذا تسوي أبديت I think مو كلش لا لا لا سووا لا لا سووا أبديت لازم يستعملون يحتاج إيه يستعملون APIs لأنه كلها APIs نزلت بالiOS yeah nice. yeah شنو بالله بعد عندنا مواضيع على الشركات والتكنولوجيا قصي على التكنولوجيا عندي كان خبر أنا رديت أقول بالنسبة للعشاق تويتر رسميا تويتر تسمح 140 حرف للتغريدة من دون احتساب الروابط جربتها اليوم جربتها كلش فرحان أنا بهذا الموضوع إيه كلش فرحان وتعرف الحلو بالموضوع بالصدفة ما كنت قاري الخبر بحيث شنو الفرحة مالتي شنو بدي أكتب بدي أقول إيش دي يصير شو بدي ينزل الرقم صدق أنا ما أعرف ليش قبل فترة جربتها ما أدري إذا كانوا ينزلون تيست للناس أنا قبل فترة جربتها قبل يمكن 3 أسابيع صارت يمك صارت يمي وسويت رأسا حششت عليها الدنار أتذكر سويت يعني قاعد شوية كتبت وبعدين قلت لحظة هو اللينك مو بي مدى أذكر بالضبط شنو بوقتها استخدمته لو أندرسكول لو داش عادي هذا الهايفن زين صرت أكتب كلمة هايفن أو داش كلمة داش كلمة داش فصار ما يحسبها يعتبر أنه لينك عرفت زين فقلت واو يا واحد ممكن يكتب أشياء كل شيء هواية ويستخدم هاي الطريقة دون ما تحتسب تويتر هاي بالضبط أقول لك الهاشتاج من ما ينحسب أنا ملاحظتها أنا الصورة ما تنحسب وهذا ما تنحسب اللينك بس أعتقد من الأولى هم الهاشتاج ما يحسبوا حتى يمكن إذا ضيف صديق هم ما يحسبون يعني يسوي تاج لك إيه صح فأعتقد هي منطقية كان مفروض من البداية هي 140 حرف للكلام مالك أي شيء تفاصيل تانية مفروض تتجاوز عن نظر تويتر يا بالضبط اللي هي البارحة يعني مو البارحة قبل كم يوم صارت رسميا أو البارحة أعتقد ومثلا تويت بوت رأسا سووا لهم يعني أبديت ودعموها لهذه بحيث أنا هم سويت ريتويت على ما أدري شنو كان على مود مال سامسونج سامسونج إن هسه بالمناسبة قامت كل ما تشحن تليفون البلاس مالتك شو اسمه النوت يطلع لك يقول لك your safety is our highest priority power down and stop using the phone the battery may overheat posing a fire or burn risk زين طالع لك ياتشي يعني كل هذه بحيث انه هذا لما تصفن على التليفون واحد يعني ما يخاف مو هيك انت تشوف اول شيء بالضبط هاي اول فقره طبعا يعني هاي مال اشتعال هذا في شيء منتهي من عنده الشغله الثانيه انه الحلو انه دا يطلع لك ذير اوفررايدنج سكرين دا تطلع لك على تليفونك بحيث بالنسبه للبرايفسي والسكيورتي الشقاقي اه يعني بس وات ذا فاك فانه مثلا سويتها ريتويت وعلقت عليها فأنا طبيعي ما انحسب فانا هاي فت شيء كلش فيك يعني كلش حلو كلش جميل انا اي لايك ات نعم نعم قصي خل ادور عليك انا ضايفك زلك فلاني تويتر ما ادري اي قصي تلقيني على شو اسمه اي كيو يو اس دبل اي واي دبل اي دبل اي وانا ما لقيته واحد ما اخذه هاي انا مسوي بتويتر يمكن من 2009 10 يا كول زين جوجل نزلت برنامج جديد اسمه جوجل تريبس ما ادري اذا جربتوه او لا لا لا اي نزلوا كل يعني اللي يحبون مواضيع السفر او على سفره او عندهم احد يريد يسافر اصحاب شده ينزل هذا برنامج رهيب بحيث المكان اللي قبل ما تروح له مثلا تختار الوجهه اول ما يفتح يقول لك وين رايح مثلا تختار المدينه فيطلع لك كل معالم المدينه كل الاشياء اللي لازم تزورها كل المطاعم الراقيه كل المتاحف الاشياء هذه المميزه بالمدينه تكون بلاس يخزن لك كل دني الاشياء اوفلاين حتى من توصل هناك حتى اذا ما عندك انترنت تلقى دني الاشياء كلها موجوده عندك بلاس اذا مثلا الدنيا دا تمطر وواحد من ديك المدينه كتب انه ترى الدنيا دا تمطر فيجيك نوتيفيكيشن يقول لك مثلا بهذا المكان اللي انت رايح له حيكون مثلا مطر او صار ابديت او حادث او وات ايفر يعني بالتريب مالك حتى تكون اب تو ديت كلش حلو ما اعرف ما صارت عليه تسليط اضواء شو اسمه البرنامج هذا بس حلو انا نزلته شوية يعني بحوشت فيه الانترفيس خرافي، وبعد جوجل يعني مع جوجل هو نفسه. فاللي على باب سفر خليه نزله ويجربه و... يا نستحق كول cool. خليه ارجع اسافر حتى اجربه جوجل تريكس. يا صدق انمار حمد على السلامة طبعا. الله يسلمك. نحن ما منتبهين ترى انمار رجع يعني صار حلقتين ماكو، بس احنا لو كنا نحكي المسجات بحيث نسينا انه الموضوع. الله يسلمك الله يخليك ويحفظك. شلون كانت السفرة باي ذا واي؟ نورت نورت. اه وشلون كانت السفرة؟ خرافية كلش كلش حلوة كلش مفتشي. اللي يسمعون عن كتب ماليزيا كول. وهناك ماكو ابل ستور؟ لا هناك ما عندهم ابل ستور، بس عندهم فتشي اسمه اي ستور. ها اخاطيب. شنو اخاطيب؟ وين هذا؟ ها اي اوكي. عادي. شو اسمه؟ اكو هناك فتشي اسمه اي ستور، بس اي ستور يعني هو ريسيلر، لكن مسوي يعني تصميم بطريقه خرافيه، بعد حتى هاي الميوزه اللي موجوده بالابل ستور مال دبي اللي تسوي سلايد وتنفتح الشاحنه او مكانات البلاجز موجوده. ففتي كلش كلش مرتب، يعني تحس نفسك انت بالابل ستور. حتى اسعارهم يعني كلش خرافيه، يعني اسعارهم نفس الاوفيشال ابل. لابسين تيشرتات همينه. لابسين تيشرتات بس مو مثل تيشرتات مال شو اسمه مال ابل ستور، بس تيشرتات همينه مرسوم عليها علامه ابل وفد جمل هيك حلوه. اكو واحده عجبتني حتى واحد كاتب على تيشرت مالته هيك اسود ومكتوب if you've got an apple you should start with an apple id. اوكي. تحشيش يا زين. شنو عندك موضوع المر؟ اكو شيء هيك موضوع سريع حاب اني احكي بيها المره، هو شويه بعيد عن المواضيع كلها حكينا بيها. اكو هسه رجع ترند بسيط عن الميررلس كاميرز. هسه احنا نعرف الكاميرات اكو الدي اس ال ار اللي هي الكاميرات البروفيشنال خلينا نقولها، بس اكو نوع كاميرات هو كان قبل موجود ويعني مثل مو هو الناس يستعملوه اللي هو يسموه الميررلس. الميررلس هو فرقه الوحيد عن الكاميرا اللي هي الكبيره اللي احنا نعرفها، انه البادي مال الكاميرا يكون كلش صغير. يعني عبالك الكاميرات الديجيتال القديمه اللي تشوفوها اللي تكون صغيره، بس هذا لا يكون عادي بيه فتحه انه تستعمل عدسات هوايه. يعني اكو انواع عدسات تشتري اللي هي الميرلس كاميرز لفترة طويلة ما حد يستعملها. ليش؟ لأنه الكواليتي كلش فرق عن الدي اس ال ار، وهي تمن سعرها يعني مو كلش أرخص من الدي اس ال ار. هسه سوني وفيوجي فيلم وكانون رجعوا نزلوا كاميرات ميرلس، بس قاموا يستعملون في الطريقة بالكابتشرينج بسنسرات جديدة. سنسر مال الكاميرا قاموا يستعملون سنسر جديد، لأنه هي ما بيها ميرر أنه تأخذ كابتشرينج للصورة مثل كاميرات الكبيرة، فهمنا التقاط الصورة راح يكون ديجيتال عن طريق سنسر. هذا السنسرات قاموا يستعملوها كلش قوية، بحيث الصور قامت ترقى لصور الدي اس ال ار اللي انت ممكن تحصلها. وحتى فيوجي فيلم خصوصا طلعوا فد رينج كلش كبير من العدسات، همنا عدسات مثل الكاميرات الكبيرة ام الزوم ما ادري ايش قد، وهاي الارقام اللي اني مو كلش عندي خبرة بيها. هسه كانون الجديدة مالتهم مسوية شوية ضجة، لأنه التصميم مالتها كلش صغير وخفيفة بالوزن وسهلة حتى اللي يريدون يشيلوها. هسه أنا حتى حدزه لكم لينك. فرجعت شوية الطش هاي الكاميرات، وحتى سعرها زين. يعني الكاميرا أنت تشتريها ويا عدسة بسيطة، مو فتشي عدسة واو، سعرها $935، which is الكاميرات اللي البقيه الدي اس ال ار وهالسوالف طبعا اسعارها شيء يعني اي ثينك 1400 و1500 هسه. هاي الدي 60 وهاي الشغلات مال كانون او نيكون. ف يعني هاي ما ادري اذا هل راح تكمل هاي هذا الترند، هل راح ترجع هوايه تنزل من هاي الكاميرات بعد ما نعرف. انا هسه هدز لكم اللينك حتى تشوفوا شوف الحجم مالتها. الحجم مالتها حيل اصغر، واحد من شو اسمه من يستعملها يعني أسهل. فهذا هيك فد خبر بسيط إنه فد ترند للتكنولوجيا رجع. ما أعرف عاد راح شو اسمها هي. I think آخر مرة كان نزل ب 2013 هسه 2016 رجعت تنزل هاي الكاميرات وبس. Yeah. عندك أمازون ذاك الأسبوع الفات عنه على الإيكو دوت السكند جنريشن نزلوها اللي هو نفسه يعني بي ألكسا وتشافيه تتعرفوا الأمازون إيكو اللي هو بي سبيكر وبي مدري شنو هذه بعدين وراها نزلوا الإيكو دوت اللي هو نفس الفانكشنز تقريبا مال أمازون إيكو بس ما بي سماعات بحيث لازم تركبه ويا سماعة حتى يشتغل يعني يقلب لك أي سماعة إلى سماعة ذكية بين قوسين. فهسه نزلوا سكند جنريشن مالته الإيكو دوت الدوت مالته ونزلوا سعره صار $50 بس ونزلوا لون جديد الأبيض مالته كلش حلو أبيض وضافوا عليه صار بيه سماعات همينة زين يا همينة صار بيه سماعات ومدري شنو هذه بحيث شوي صار مرتب مضافة بيه سماعات يا قاعد يضافوا بيه سماعات ونزلوا همينة عرض ويا مثلا إذا تشتري خمسة منه تشتري يطوك واحد فري بلاش وياه وإذا تشتري عشرة يطوك اثنين بلاش يعني الواحد يسأل يقول زين ليش اشتري عشرة لو خمسة لو هذه لأنه لما تفكر بيها أنت مثلا تخلي أمازون دوت خلينا نقول بكل غرفة زين بحيث وين ما تروح تقدر مثلا تتحكم بيتك وهاي عن طريق يعني أليكسا تعرف شلون فمثلا تفيد للناس اللي يا بالضبط تفيد للناس اللي مثلا يعني يريدون يتحكموا ببيتهم وين ما يروحون فانه اتس انترستينج فطبعا يعني هو الدوت يعني انا قلت لك احنا شمرة يعني قبل نفكر يعني كلش توازيت شمرة اشتري الامازون ايكو او حتى الدوت وغيره بس السالفه انه اذا انت عندك هوم كيت وتستعمل ايفون والايكو سيستماتك الابل ما راح يكون كلش مفيد يعني راح تستفاد منه بطريقه بس انت اوريدي بيته كلك انك تدوي الهوم كيت فبحيث تتحكم به من ماتك الكورنت انه ديفايسز يعني انت تعرفون بيتي كلها تحكمه به بالايفون فيعني من اضيف أليكسا عليه انه هي ما راح تسوي نفس الشيء بس شنو البوينت تعرف شلون لو ما عندي مثلا غير حال مثلا اعتقد شان صار في شيء شقاقي بس anyway الناس اللي انترستد بسعر $50 الامازون دوت قلت لك تركبه ويا اي سماعة عندك بالبيت ويحولها إلى سماعة ذكية وهاي فإنه it's interesting أنت تقدر تنزل عليه أبس همينة ما أدري شنو هذه مثلًا سبوتيفاي باندورا هذه تقدر تتحكم به زين أكو بعد شيء على ألعاب شيء ثاني أي شيء ما أدري إذا شفت التفاصيل مال باتل فيلد 1 نزلت كل التفاصيل مال لا مال خرائط الخرائط كلها والموت كل شيء خرائط 9 خرائط راح يكون اكو كل خريطه واسمها وشنو الثيم مالتها والهاي يعني اللي دي يسمعونا شوفوها سنحط اللينك باتل فيلد 1 كل الموتس والخرائط كلها شو اسمه يعني شرحوها شلون حتكون وهاي هاي دائما باتل فيلد سووها قبل شو اسمه قبل الريليز بشهر تقريبا يعني بس شفت مقاله مال نزلوا البي سي سبيكس والمدري شنو المينيمم ريكويرمنتس ها بس شفت اي هاي مال بي سي لا بس هسه هاي كلها التفاصيل شو اسمه التفاصيل كلها علنوها حتى تشوف 9 خرائط أو 10 والله ما متاكد ومن اكو فشي مود بشو اسمه ما ادري شو اسمها بالعربي البيجنز شو اسمها بالعربي الطيور حمام صدق اوكي شنو هاي بس ما احس البيجنز اكبر من الحمام لا حمام بس شنو هذا شو اللي دخله بالحمام ايش يسوي تطوه فشي مثل التشيك بوينت هو البيجن يكون الحمامه هي تكون التشيك بوينت مالتك اوكي فشي بس هاي اللينك حيكون موجود بالبوست مال البودكاست ممكن تشوفوها نايس باتمان تيل تيل نزلت للاي او اس على اي او اس اي ثينك انا بعدني ما اخذتها بس اي ثينك نفسها مال بس اي ثينك هي نفسها مال شو اسمه لا لا ما دا اقول من ناحيه الكواليتي بس دائما هاي الشغلات واحد ياخذها شوي على الكمبيوتر لانه هو شايف اذا نزل جزء ويعتمد على القرارات مال اللي قبله وتبدي تحير وين تكمل هذا ها هاي بالووكينج ديد هيك صارت يعني مثلا اني لاعبها بالمثل خلينا نقول بالايباد واذا الثاني مثلا فرضا اي لا هاي صدق مو فرضا اخذت فري على البلاي ستيشن بلس على البلاي ستيشن تمام لازم تعيد اي شنو قراراتي وين راحت الثاني على اي اساس فلان عاش مات ف يا بس ما بس يعني عادي مو كلش بقدير همينه اي يعني مثلا اذا انت ما مشتريها باي مكان واذا تستخدم الاي او اس اكثر شيء خذ اللعبه هناك افضل يا طبعا كاتبين ملاحظه هم بالبدايه اي ثينك كاتبين ايباد 2 يفضل مينيمم وكانه ايفون 6 او 6 اس ما بتاكد 6 وفوق ايباد ميني 4 وفوق تخيل حتى الميني 2 الهاي قبل ما يصير ايباد اير 2 فوق وطعن ايباد يعني ثاني ايباد ما يفيد لينا لا يتخيل يعني هالدرجة اللعبة انه قلت لك ظاهر مسويها يعني بورت نفسه مال الكونسول كونسول كواتي على اعتبار خصوصا ايفون 7 شقاقي بالسوالف زين زين اكو بعد شيء ثاني قصي انمار دانا خلصت الجابه مالتي كلش تمام اكو خبر قريته خبر رهيب يتكلم عن سرعات سرعات الانترنت اللي وصلت لها الشركات قبل المختبرات على اقل تقدير قبل فتره تذكرون من سمعنا على المشروع مال جوجل اللي هو جوجل فايبر اي كان دي توسعون بكم مدينه بامريكا اعتقد سان فرانسيسكو وكاليفورنيا زين يعني كم مدينه بامريكا بدوا هذا شو اسمه وكان الميزه مال هذا ميزه سرعه الانترنت انه تصل الى 1 جيجا بايت بايت طبعا مو بيت اختلاف بين البايت والبيت بالضبط 1 جيجا بايت فسرعه رهيبه تخيل يعني 1 جيجا بايت هسه اكو يعني باحثين بشركه نوكيا طبعا اللي ما يعرف شركه نوكيا هي مو بس شركه موبايلات هي بيها كل شوية اقسام القسم الاكبر من عندها هي الموبايلات ولكن اكو اقسام ثانيه بداخل نوكيا ومن ضمنها طبعا قسم البحوث والاشياء اللي تطلع منتجات للمستقبل فباحثين شركه نوكيا قدروا يوصلون الى انترنت بسرعه 1 تيرا بايت بالثانيه فطبعا قفزه رهيبه هذه وصلوا لهاي التقنيه وطبقوها واشتغلت 100% ف يعني هم دي يضربون مثال يقول لك انه ممكن تنزل Game of Thrones كل اجزائه بثانية واحدة او اقل زين اي فهو يقول لك يعني قد واحد مثلا يقول واو واحد تيرا بايت بربك انا شو اسوي بيها مثلا يعني شغلتي بسيطة وما احتاج كل هذه السرعات الرهيبة بس صدقني بعد 10 سنين حتكون عندنا احتياجات للانترنت مختلفة عن الاحتياجات الحالية زين مع تطور التقنيات مع تطور الكاميرات السنين القادمة قد نستخدم تقنيات مختلفة للأفلام وغيرها الأحجام راح تختلف بالضبط هذا كله يزيد من الحجم فبالتالي قد يكون التيرا مو رقم يعني رهيب مثل ما كان قبل فترة يمكن الجيجا بايت من يستخدمه وأنت موبايلك إذا عندك فلاش 128 ميجا بايت فأنت واو لا تذكرون ديك الأيام يا صار هسه الجيجا ما له قيمه بل حتى بعض الاحيان جوجل ماتي مثلا جوجل درايف 100 جيجا يا 70-80% من عنده رايح زين فيا التيرا بعد فتره قصيره حتكون مو ذاك الرقم الرهيب ايفن ذو يعني اذا نستخدم احنا بالانترنت فيا وصلت شركه نوكيا لانه ممكن تنقل بيانات بسرعه 1 تيرا بايت فقفزه رهيبه صارت مو بس هاي احنا هسه شلون يعني مو المستقبل وانما صارت هسه الاعتماد الكامل على الانترنت يعني بعد هسه ماكو احد يقعد يخزن لك مجموعه اغاني عنده باللابتوب لو بالتليفون لا كلها يعتمد على الستريمينج سواء عن طريق أبل ميوزك أو سبوتيفاي أو غيرها أو غيرها. ماكو بعد أحد يقعد يخزن له مكتبة مال أفلام على الهارد لو على هاي، كلها هاي كلها يستعمل ستريمينج. هسه هاي أنت دائما constantly دا تسوي داونلود، لأن الكواليتي دا يزيد مال كل شيء، الأحجام دا تختلف، فإحنا فعليا راح نحتاج إنترنت أقوى. يمكن الشيء الوحيد اللي إلى حد الآن هو نستعمل شلون الفيزيكال ستورج بي هو الجيمز إلى حد الآن، انه لازم يا اما تسوي داونلود للعبه او مثلا تشتريها كسي دي او هيك شيء. وهمين هسه حاليا اكو جيم ستريمينج بالبلاي ستيشن ناو وغيرها وغيرها، بس همين المستقبل اي ثينك راح يكون عندنا الستريمينج راح يكون هو الحل. فهذا الشيء يتطلب انترنت اقوى لانه كواليتي دا يزيد والاحجام دا تزيد. يعني احنا تخيل انت فيلم 4K اكيد راح يكون حجمه فشي واو، وانت مستحيل راح تقعد الفيلم تنتظر ولا يقطع بنص الفيلم له هاي. فهذا الشيء صحيح اكيد. اي هاي تفيد شو اسمه، يعني مثلا اذا واحد بالاخص بعد صارت الشغلات واي 4K ستريم مثلا نتفلكس وهاي راح يصير شقاقيه. يعني مثلا مات الانترنت 75 ميجا ويعني جديات ما عندي مشكله بيه من ناحيه يعني نتفلكس لما سوي ستريم، والستريم يعني يعني 1080 بي بحيث راسا يعني انست لما يشتغل هاي. بس وقت على 4K بعد ما ادري، ما عندي اشتراك مال 4K يعني، ما عندي اصلا تلفزيون 4K ولا حتى عندي فتشي شغل 4K زين. بس اتوقع همين المفروض يعني همين ان شاء الله ماكو مشكله. عارف شلون؟ كول. ف إذن أعتقد خلصنا إحنا هيك حالة مو؟ يب سفر. ماكو شيء بعد نضيفه؟ نعم. ممتاز. إذن بيجي حالة إحنا وصلنا نهاية الحلقة. تابعونا على الانستغرام مالتنا، على ما عندنا ستوب شات. تابعونا على التليجرام، وتابعونا على تطبيق التوك شو، وبنفس الوقت همينة سواء على تويتر وعلى الفيسبوك، كل هناك تلقونا. يا ريت لو سنا سبسكرايب على الابل الايتونز، هناك احنا المادة الاساسي، وعلى تطبيق اسمع لي، تطبيق عربي يدعم البودكاستات العربيه، وتقدرون طبعا تتابعونا عليه عن طريق الاندرويد والاي او اس، اثنيناتهم موجود لهم ابلكيشنات موجوده. ويا فانو وصلنا بنهايه الحلقه، فانو شكرا لكم شباب، تعبناكم الحلقه وعلى الاخبار مالتكم، وشكرا لكم اعزائي المستمعين، وان شاء الله بالاسبوع الجاي نسولف وياكم. مع السلامه. باي.